الزيت يا ريت، كشر الزيت بس بدها حطيتهم بصله، بصل مع الفاصوليا. ابو المورو يعني فاصوليا وبصل، بس نسيت حط له شعيريه. شو عم يعمل فؤاد؟ كنت طالع على الهواء. انا على الهواء. سوري بس لحظه سوري. سينيو توب جينيريك. زي ما اكون من غير اله قادر وامين. تركت كل الكون واحتميت فيك مكبلا بقيودي اناديك. ضل احلم حلم مش ممنوع عم بحلم ارسم فرحة ولادي. ابقى كل قوة ورئاسة فوق كل اسم وسيادة. لكن هول هن الست كليبات لهالحلقه. لكم مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من منقلك. ان شاء الله تكونوا الكل بخير. انتم منيح؟ نحن كثير منيح. وان شاء الله تكونوا انتم كمان مشاهدينا بخير. وكمان بدي اوجه تحيه قبل ما نبلش لميادة من سوريا. طلبت مني وجه لها تحيه، قالت انا مجمع كل اصحابي وقاعدين نحضركم. سو بوجه لها تحيه. ان شاء الله تكون هالحلقه تقدروا تتابعوها للاخر ونكون بركه لكم وتفرحوا معنا. انا رح وجه تحيه لا ما بعرف اذا عم تحضرنا، هي مدام عبد الله، ما بعرف اسمها، بس هو الشخص اللي بين الشقه من 3 سنين طلعت مرته بتحضرني واولاد يمكن بنته او ابنه بيحضرونا. بقى عم وجه تحيه لمرته مدام عبد الله، واكيد لإلي عبد الله اللي كان كثير قدامي معي وقتها بين هذه الشقه. حلو. لكن اليوم في حلقة مميزة، غير انه اكيد حكيتنا كتير مميزين في العادة، في 2 كليبس جديد اكيد انتو شفتوا، انه شفتوا شوي منهم نسمعهم كمان، بركي بيكونوا دايما عم نحطهم بمني الك. وغير هيك العادة الايميلز والتليفونات والاتصالات وموضوعنا فيليب 2. مزبوط. شو كمان بتحبوا تزيدوا يا شباب؟ عنا تمار شي من اسئلة او هيك او ما بقى عنا؟ ايه لسه بقيانا، عنا سؤالين من الاسبوع الماضي. لكن عندنا سؤالين هيك نعطي رأينا فيهم. وكيفك نور؟ أنا تمام. أنت اليوم مثل خي صغير تلميذ المدرسة المهذب. قاعد شاطر. شاطر هيك. كتف إيديه. هيك يعني روق، إيه؟ معك حق. أنا هيك دائما أهزب. بس هلا بتزت الجواهر بعد شوي بس نطرح شيء. إيه طبعا. هو بيصمدهم هلا. هلا بيصمدهم. جيمي كيف؟ عم تضحكي ورايقة الحياة كثير. كثير روق. بشكر رب، كثير فرحانة وكثير مبسوطة لأنه هالفترة هالأسبوع، أنا الأسبوع الماضي شاركت قديش كنت عم بمرق بظرف خلوة صعبة مع الرب، بس كثير هالأسبوع كثير كان حلو. وحابة أقول على الهوى تمار هديتني بوك جديد، prayer book بقى، وشجعتني وصار لي من وقت ما هديتني عم بكتب كل يوم بقى. عن جد شكر رب من اجلك يا تمام، شكر رب من اجل تشجيعك لإلي. وقديش حلو عن جد نحن قديش بنجاهر انه تشجعوا بعضكم بعضا. وتفضلوا، في عندكم اكبر قدوه. لا لحظه، ذكرتنا بيوم من الايام شجعنا بعضكم بعضا. صحيح صحيح. بس قديش كانت حلوه انه عرفت حاجه ودغري لبت الطلب. بس عن جد انا عندي حاجه بركي 6 طناجر بالبيت. انا ما بقول شيء، عندي حاجه. انا قلت شيء اذا بدك بعطيك تبعي، انا لازم اغيره. ترقوا على الطبقات. اشياء ضبطت الاشياء. لا اوكي طيب. لكن بس كمان اكيد بدنا نذكر انه ابعثوا لنا دائما اسئلتكم تنحنا نقدر نجاوب عليها كل اسبوع، وايميلات واتصالات هاي يعني الليله. شو عندنا هلا؟ بنقرا دغري فيليبي، هيك نفوت بالموضوع 1-18. يلا نور، بتحب انت تشاركنا تقرا فيليبي؟ اوكي. ثانك يو نور. ثانك يو استاذ. ثانك يو انت الاستاذ. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شريكة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا الله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في لهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجرة المسرة، من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة، لا افتخار في يوم المسيح، بل بأني لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته، أسر وأفرح معكم أجمعين، وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. أمين. لكن ها هي رسالة في كتير أشياء هيك حسيتها، أنا كنت عم بقريها بالبيت حسيتها واضحة وحلوة، مثل ما بعرف عندكم أشياء حدا بحب يقول شيء. أنا شفت يعني أول شغلة، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. كتير مهمة من أولى، بس عم ترجع كلمة الرب تذكرنا لو قلناها، أنه بهذا الزمن عنا كلنا هيك مثل أحساس أنه نروح نهتم بقصصنا، صح. بقى وهيك كنت عم بتذكر أنه هيداك الأسبوع كنا عم نقول مثل ما الإنسان بيقدر يفكر، مثل أنا كنت عم بقول عن حالي، بقدر فكر بحالي أني روح أعمل سبور 4 أيام بالشهر، بقدر فكر بالرب أني أعمل 4 أيام أقرأ إذا مش قادر أقرأ، يكون عندي علاقة شخصية بيني بينه، بقدر فكر بأشخاص بحبهم 4 مرات أو إذا كانوا 5 بقسم مرة مرة مرة مرة بالشهر. ما بعرف عم بحكي شيء شوي على الأرض كيف فينا نكون. وكمان مثل ما بتكون مرات المراية اللي كنا عم نحكي تحت الهواء حقها $500، وعم بحكي شيء حقيقي هيك عم خبر جويس وجيمي، مرات بس يروح الواحد تشوف اشياء لبيته بيلاقي اشياء حلوه وغاليه مرات، وبيصير هون في التخابط بالانسان اللي يمكن معي مرات $500 بدفع حق مرايه، واذا دفعت مرات تنقول $500 او $100، هل بالمقابل بيني وبين الرب انا عم فكر بشخص اخر باشياء؟ رح لكم شيء هيك، ما بعرف بحب كون هالقد عفوي لانه منخبر الامور بعفويته. اذا منضل نعطي، اليوم كنت بالمول وفتت على الحمام، وفي اشخاص بالحمام من مش لبنانيه ولا من سوريا، من بلاد تانية عم يشتغل. دائما كان هول الاشخاص بياثروا فيي كثير، حتى كنت وقتها كنت بدبي، شخص كل النهار واقف بس بمسح تينظف الحمام ومزروب بحمام ما في ضوء هيك هالشيء. يعني حتى مرة كنت بأبو ظبي بكيت وقت ظهرت من الحمام، بس عملت شيء أبدا مش لحدا يقول عني منيح منه شيء، بس هيدا شيء بيطبق الكلمة اللي عم بيقولها الرب لازم نقولها تنعطي الفعل المضبوط اللي عم نعمله. هيك دغري بس بحس شيء عم بيهمس لي إنه بيتك عم ينعمل، كنت عم شوف بيتي ومعك مصاري تقدر تاكل شو ما بدك، وهيك دغري شيء همس لي أنت ردي إنك تعطيه. هلأ بشكر الرب انه بقوته بيعطيني هالفرح العطاء مش مني، هيك دغري شلت شيء وشيء مش انه شيء بنعطيه انه 1000 ليرة او 2000، مش فكرة حر كل انسان يعطي قد ما بده، بس انا وقتها بيهمس الرب لقلي بالعطاء انه بدي اعطي كل انسان على قد ما بيقدر، بس بدي اعطي. وانا اعطيت، هيدا الزلمة انصدم، دمعة بعينه، حكي بالعربي مع انه هو من بلد انه تاني، بس تعلم شوي يقول شكرا يا استاذ وهيك. تأثرت كتير، دمع ورجعت فت مرة تانية على التواليت عم غسل ايدي، ما تشوفوا كيف ركض تجيب لي الكلينكسات، يعني صار حتى الطريقة غير هيك. بس قلت وبقلكن اياها بكل صدق، اول ثانية قلت يا رب انا وصلت محبة، بس اذا كل مرة معقول التقى فيه لان بيكون بالمول زيت الناس، في نهار اكيد رح وصل له يسوع. يعني اول شيء محبه وقبل يسوع او ما قبل يسوع ما عندي مشكله، انا احبه من قلبي اذا كان بحب يسوع او ما بحب يسوع بقى فرحت. وهيدي شوي هلا طبقت اجت الكلمه اللي انا هلا عم بسمعها. فكرت بغيرك بدل ما حطيت حالك اولا. ايه وبتعرفي جوز وقتها بفيد عليك الرب بمحبه زوجتي لإلي واصحابي والبيت والحياه وكل شيء ظابط معي، طب وين الفايد مني للناس؟ مظبوط. هي ما هي نتذكر انه الرب ما بباركنا لتوقف عنا، بباركنا لنحن نبارك. كمان حلو الحلو بالكلمه انه قديش بولس عم يهتم بالجماعه وعم بذكرنا يعني عم بقلن لقلن انه كل شيء عم تفتمم مفرح يفتكروا فكرا واحدا محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحد. قدين احنا بمجتمعاتنا كلنا مختلفين وبجنبين قديش عم بذكرنا هون انه كلكم يكون عنده فكر واحد ومحبة واحدة، لا شيء بتحزب او بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. قديش مهمة لقلنا مرات كتير انه تكون بجماعة نحافظ على هذه الوحدة ونحافظ على هذه المحبة ونذكر انه ما نتحزب وما ناخد ما ناخد سايدز نحن مع هيدا او مع هيدا. ودائما بتعرف تكون في صراع او تكون في رأيين بمحل معين نحن دائما رأي الافضل ونحن افضل بدنا نقنع الثاني، بس قديش حلو انه المسيح بيعلمنا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا انه هالاله العظيم كيف اخلى نفسه. نحن شو ما يكون فكرنا مش حيكون يعني شو ما كان قد ايه حلو انه انا اتواضع اقول لا الفكر الثاني يمكن احسن او انا بدي احسب الشخص الثاني افضل مني ورايه احسن مني يمكن، مع انه بالعكس نحن نتحزب نتشبص وانا عم بحكي عن رايي لانه هذا رايي ومقتنعه فيه. قد ايه صعب انه لو مقتنعين نحن بس ما عليه، هذا التواضع انه انا من مره وحبتي لاخيي او لاختي انا اتواضع عن فكري وخلينا نمشي الفكر الثاني بدل ما نحن لا انا فكري بده يمشي، وهذه بده عن جد تواضع كثير كبير. بس هذا اللي طالبه منا المسيح، انه المسيح بكل عظمته اجى وعيش كعبد يعني تنشوف الله شو تخلى وكيف تجسد، هيدا الشيء كثير عظيم ولازم نحن كاولاد له قد ايه لازم نتعلم منه. بتعرفي اللي عم تقوليه رائع لانه كمان مرقت بشغله من اعز الاشخاص لإلي اعتبره كانه نور، انا اعطيه فكره لنور مثلا اعتبره عم بقول له انه بدي اجيب قميص لونه ازرق وفسرت له هيك، بيجي نور بعد اسبوع بيقول انه انا جبت قميص لونه ازرق شو حلوه يا رواد رائعه وهيك بتحب انت تبقى يكون عندك مثلها وزيت التفاصيل، بس شيء اكبر من هيك شيء مثل انه مثلا انا اعطي فكره وانا الفكره لازم تكون لي وعم بحضر لها صار لي سنه وبيجي خيي بياخذها وبيتبناها هيك وبيكون عم بيشاركني فيها انه ليك انا رح اعمل فكره هيك. بوقتها هو عم بيخبرني هيدي الفكره حسيت في تخابط بيني وبين حالي، بس اجى شغله وحده اكيد غضب. لا ما كان غضب، كان حزن، كان ديزابوينتد يعني الخي مرات ما بنغضب منه قد ما بنقول انت خيي انت هيك عم تعمل فيي. وفليت ونحن وبالسياره كان مع ماريان عم تقول لي انه هو عمل هيدي الفكره اللي انت عم بتعملها اللي انت هيك ليه بس ما قلت انت صريح هيك؟ قلت لها بتعرفي حسيت الرب مرات كجنود لإله او كاولاد لإله بده يرقينا ويعمل علينا امتحانات، واجت آية على راسي احذروا شيء هي المحبة لا تطلب ما لنفسها، مرات مرات وانا معروف انه بتعرفني جيمي عندي الحق يعني بحب انه جويس تاخذ حق او انا اخذ حق او جيمي وكل واحد، بس هالنهار كان امتحان اكثر من ما هو انه مرات الشيطان اللي عمل لا كان امتحان عم بيجربني انا حسيته بقوه عم بيجرب الرب جندي لإله او ابن لإله عم بيقول لي اليوم هالفكره جايه ورح اعطيك افكار كثير، هل بتقبل لو خيك اخذها هالمره لان صارت القصه بينك وبينه تعطيها بسلام؟ مرت الجاي اذا اخذها من غير حدا وبلشوا الناس تحكي عنه رح اجي اعلمه واقول له انتبه انت عم تاخذ فكره اشخاص وتعملها، بس بما انه صارت معي اخذته كامتحان شخصي انه انا ما رح اطلب مالي نفسي. حلو. شوي بتشبه اللي انت قلتي هالمره فكرتي معلي خلص انت اعملي الفكره اللي انت بدك اياها. هيك اذا بدك تنتبه انه ما حقه المسيح حقه المسيح انه يعيش هالطريقه لا 100% بس هو قبل يتخلى يا مرات نحن بقول انه هات لنحكي عن حقي وانا حقي وانا حقي اخذ هالدور وحقي اخذ هالمركز وحقي، بس الرب طالب منا مرات نتخلى عن حقوقنا بمحلات معينه انه نتخلى عن حقوقنا مشان نفرجي شيء اعظم من هيك اللي هو مثل ما يعني مثل ما بقول هون تمثل بالمسيح كيف عمل هيدا الشيء. ف في آية ما بعرف بس حابب أنتوا تقولوا لي عنها أو كيف كل واحد شايفها، الآية 14، افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم كأنوار في العالم متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسع باطلا ولا تعبت باطلا. يمكن هون بهمني كأنوار في العالم، كيف شو شفتوا يعني افعلوا كل شيء كل العدد 14 شو شفتوا فيه 15؟ كأنه الناس حتعرفنا بكيف نحن منعيش بلا دمدمة ولا مجادلة، بلا هالخناق والقاصب الحكي واللتلتة كل هيدا، وقتها بنكون بلا لوم ووقتها الناس بتشوفنا نحن يعني مختلفين. بلا لوم أنا بعرف بس هيك إذا فينا نشرحها، بلا لوم يعني بعتقد إنه كان الله راضي علينا، مزبوط. ما عم بلومنا بشيء، مزبوط. وحتى يعني والناس يطلعوا فينا ما بلاقوا بحياتنا بلا عيب وجين أو عم نكون صادقين. تضيئون بينهم كأنوار في العالم، هون بيظهر النور وقت ما نكون عم نوركم. ويمكن هون انا بشوفها لان بالشغل دائما بيقولوا لي اياها، بشتغل بتلفزيونات ناس كثير طيبين ومنيح بس ما عندهم ايمان، وبيقولوا كيف بتترك حالك ياكلوك العالم ما بتاخد حقك، هيك بتبين هالقد منيح. هيك لاحظت على كلمه بسطاء انه تكون هالقد بسيط مرات البسيط بيفكروه هبلة، منقول عنه هبلة، بس أنا لقلي بسيط، أنا ذكي، بس أنا رح يكون هالقد متواضع وهالقد طيب وأنا أترك الأمور اللي عم بتصير حولي. كلمة هي بختار أن أكون هيك، كنت عن جد عم نحكي وعم نقول أنه يسوع اختار هن كان في يركع الدنيا كلها وكان في يعمل يلي بده يعمله، بس هو اختار انه ما يستخدم هالقوة اللي عنده اياها، هالنفوذ اللي عنده اياها بالطريقة الغلط. بقى هذا الشيء كتير حلو، كمان كنت عم فكر بيني وبين حالي عم بقول انه اذا الرب هيك مين نحن تنقض ونصير نفرض على نصير نحط فرائض على بعض او نقول انه هيدا مثل ما كنا عم نقول هيدا حقي وانا بدي طالب فيه، ويسوع بحد ذاته يلي كان كله الحق كل الحق تخلى عن حقوقه. بقى هيدا الشيء كتير حلو. هلا هون بحس انا انه هو هيدي الرساله لما بتقراها من الاول رساله اهل فيليبي، هو اكثر مش عم يحكي عن الكنيسه تجاه العالم لكن عم يحكي عن الكنيسه جوا. اذا بنقرا بالعدد الاول تجاه اول، ومعروف انه بالرسائل اغلبهم كانت تتوجه للكنيسه، فبنشوف انه بولس عم يحكي مثلا هيدي الايه انه اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، اما قوم فعن مسره، هؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن اخلاص، ظانين انهم يضيفون الى وثق ضيقا، واولئك عن محبه عالمون اني موضوع لحمايه الانجيل. هيدي بالاصح الاول، لما بتقرا سياق الرساله بتحس انه كانه بولس عم يحكي مع الكنيسه، لما بيرجع هون وبيقول لهم لا شيء بتحزب او بعجب، وكانه عم يحكي اليوم حتى مع الكنيسه. هلا نطلع لبرا، بس انا دائما بحب نبلش من جوا، نبلش من جوا لحتى نقدر نطلع لبرا ونعيش. انا دائما لما بدنا نحكي عن نقطتك افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء اولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج، هيدا الشيء بدك تبدا فيه من جوا، من جماعتك من جوا. اليوم لما بنحس انه الكنيسه ايام عم تتحزب، يعني هل سوري رح احكيها على التلفزيون، هالطوائف تحزب هلا بغض النظر هي ما اجت بالانجيل ما ذكر لا انجيلي ولا كاثوليكي ولا ارثوذكسي ولا اي شيء، هي نحن شيء عملناه بدافع تنظيم، عملناه بدافع ما رح ادخل تاريخيا، لكن انعمل مش لنتحزب له ليكون هو التحزب او يكون انا هيك وانا هيك، لنكون نحن مع بعض شركه واحده جسد واحد. لهيك دائما بحس انه انه انه هيدي الكلمات اكثر بتمس بالكنيسه اكثر ما تمس ب ب بحياتنا كاشخاص وباي خدمه معينه، لانه اي خدمه سهل دائما تاخذ حزبين، سهل تاخذ دائما جزئين او طرفين، انه انا مع هالطرف وانا مع هالطرف، انا مثلا مع الشخص المحبوب اكثر ومع الشخص المعروف، او انا مع الشخص اللي هو دائما ثورجي اذا بدنا نعتبره وضد الانظمه وضد الاشياء. فهون اللي بحس انه عم يحكي انه ما في شيء بتحزب، وغريب انه كان عم يحكي انه في ناس بتكرز بالمسيح عن حسد وخصام، انه وهو سامح لهم قال يعملوا، مهم انه عم بيكرزوا. ايه فانه حتى الكرازه حتى الخدمه ايام للاسف ممكن تكون يعني دائما لما بيصير في تحزب بالخدمه هذا الشيء بيفتح عيوننا، هيك انا بشوفه لما بيكون في تحزب بالخدمه معناتها الخدمه ماشيه على اساس منه صح. يعني مثلا ريكو بلش شيء عمل كونسرت انا مثلا غرت منه بدي اعمل كونسرت ثاني بعده او بنفس الوقت بدي ضارب عليه بدي اعمل هيدا الشيء اللي بيعمل التحزب وهيدا الشيء اللي عم يجرب بولس هون يقولن انه مش بتحزب مش بهيدا الشيء لكن خلوا المسيح مثالكم اللي كان قادر بلحظه ينفي البشريه كلها وما يحمل حاله عناء انه ينزل ويخلي نفسه ويكون يموت على الصليب وخلص يعني انه اللي خلق الارض مره بيرجع بيخلقها مره ثانيه وبيلغي كل شيء فبس لانه الهنا لانه هو اله عادل واله صالح بنفس الوقت قرر انه يورجينا المحبه بشكل عادي وهيدا هيدا الشيء ف افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله ولكي تكونوا بلا لوم ليك انا كمان بحس انه انت عم تقول كنيسه وانا كتير بوافق وهي الكنيسه بتبلش من الفرد ببيته بلا دمدمه يعني انت ما ضروري تكون واقف بالكنيسه وافراد الكنيسه بيكون على بيكون مرات واحد هو وزوجته بالبيت قاعد بس عم يحكي دمدمه على على كنيسته وعلى الناس وعلى كل شيء ما هي كيف تخلق التحزب ما هو كيف بيخلق التحزب الدمدمه او النميمه اذا بدك هي بتخلق التحزب وهي اللي بتخلق يعني هيدا هيدي الروح كتير خطيره روح النميمة كثير خطيرة داخل الكنيسة لأنه شو بيصير؟ بيصير أنه في شخص بيتضايق من شيء بدل ما يروح يحكي مع نفس الشخص أو يروح يحكي مع الشخص شو بيعمل؟ بيروح بيحكي مثلا لتمار شفتي هيدا شو عمل؟ شو عمل؟ عمل خلق عن تمار يعني تمار اللي هي منا شايفة شيء ومنا حاسة شيء راح خلق عن تمار روح مثل أنه ايه مزبوط مزبوط ما بيصير هيك يصير بلشت تمار حكيت لجويس وجويس حكيت صار في حزب ضد هيدا الشخص وهيداك الشخص اذا ما وقز يعني هيك هيك الاحزاب بتنشا داخل اي كنيسه للاسف الشديد ف يما في كنيسه اتدمرت يما في كنيسه انقسمت ولما بنحكي عن كنيسه مش قصدنا بس الكنيسه اللي هي المبنى او الخدمه قصدنا الشعب يعني نحن كجسد المسيح دائما ابو الكنيسه قصدي انه نحن مين الكنيسه نحن خمسه صحيح. هلا مع بعض نحن نعتبر كنيسه بغض النظر انه كل واحد من كنيسه بس نحن مع بعض بهذا البرنامج ممكن نعتبر انه كنيسه فبهذا الشكل 100% انا بس حبيت فكره التواضع اللي كنا عم نقراها اليوم بالتفسير كان عم بيقول انه التواضع ما بتعني انه انت تحتقر ذاتك او تحتقر نفسك وتصير تعتبر انه انت لا خلص انا يعني انه تصير تكسر أنا من حالك انا ماشي إيه انا صفر تماما لا بالعكس بيقول انه تذكر انه انت قيمتك موجوده بخلاصك بالنعمه المسيح اللي اعطاك اياها وعلى هيدا الاساس انت روح تصرف يعني شو ما عملت يعني انا برايي اذا بنفهم هي الفكره هيدا التواضع عم بيحكي عنه بظن ما رح ندخل ما رح نقدر نعاني بمشاكل يعني انت كنت عم تحكي على قصه انه صار معك مشكله وحدا اخذ الفكره انت شو عملت بهيدا الفتره هل رحت عن طيبه قلب حكيت مع حدا قلت له ايه ليك شو عمل فيني مثلا لو انت عملت هيك ببساطه خلقت عنده حتى بدون ما تحس يعني على فرض اقرب شخص عندك ما له علاقه بهيدا الشخص بس رحت حكيت له خلقت عند هيدا الشخص اذا سمع اسم هيدا الشخص في يوم من الايام رح يرجع يتذكر انه انت شو عملت ورح يحكم عليه بدون ما يحس واكيد صارت مع كلياتنا بس بالوقت اللي انت بيكون عندك هيدا الروح هيدا التواضع رح تعرف انك واذا هو عنده هيدا الروح نفس الشيء ببساطه بتتواجهه ولما تكون مواجهتكم رح تكون كلها مواجهه محبه ورح تحكوا فيها وتصلوا الامور كلها بتصير وبتمشي كمان بس هيك بدي انهي او مش انهي بس اعطي رايي هيدي هون كمان تمموا خلاصكم بخوف ورعده كان نحن بدنا نشتغل بخلاصنا بدنا ناخذها جديه بس ما بيوقف هون بقول لان الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل مسره يعني نحن في عنا شغل بس كان رجع قال بس ما تخافوا مش بقولكم الله هو العامل فيكم ان تريدوا فش حلو انه هيدا يا رب انت جعلني يعني ميك مي ويلينج مرات انا يا رب مش بدي مش قادره اتواضع مش قادره انكسر مش قادره اوقف نميمه او مجادله ولك يا رب انت اشتغل فيي لو اجعلني انا انه انا ريد هيدا الشيء سو كثير مرات حلوه وقتها نحن مش قادرين نعمل شيء يا رب انا مش قادره ولا بدي بس انت غيرني وجعلني يكون شخص بريد يكون متواضع كثير حلوه انه بريد انه او يقدر يكون متواضع فهيدي حلوه انه نحن اتكلنا مش على انفسنا ولا نحن بدنا نوصل حالنا لمحل ولكن الله اللي عم بيشتغل فينا هذا تشجيع يمكن لكل واحد منا اللي حس انه هو ما بيقدر تذكر انه الله هو العامل فيكم اطلبوا هالقوه انه الرب يشتغل فينا لنتغير وانا اذا في ارجع ايه واحده بس لورا بيقول هو بنتذكر انه هو بولس بيكون عم يكتبها بالسجن رساله فيليبي بيقول اذا يا احبائي كما قطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الان بالاولى جدا في غيابي قد ايه احنا سهل لما نشوف قاده او لما نشوف ناس كان على التلفزيون او ان كان بكنائسنا بنرتبط فيهم لدرجه احيانا بنبعد عن الرب نعتبر انه احنا رسالتنا هن الاهم فهذا الشخص لما بيختفي فجاه يعني أنا صديق ما كنت عم بسمع على قصة إنه أسيس كان كتير مقوم الكنيسة، بس لما توفى هيدا الأسيس الكنيسة انهارت ولهلأ عم بيحاولوا يعني عم بيحاولوا يلموا فيها ويلموا أعضاءها، بس أكترية الناس تركوا طلعوا لأنه كان يعني كان أكتر شيء اتكالهم على هيدا الشخص. فهون اللي حبيت إنه بولس عم بيقول لهم إنه مثل ما قطعته كل حين مو بس بوجودي، هلأ صار الوقت إنه بغيابي. وبولس كان عارف إنه هو ما رح يكمل معه، يعني هو بالأخير رح يموت. فبعدين بيكفي الآية اللي حكيت عنها جويس، فحسيت قديش صارت قوية بالمعنيات. والشيء اللي عم تقوليه كتير مزبوط والأخطر لإلي. بارح كنت عم بحكي مع شخص ويمكن هذا الشخص تعلم بعد 10 سنين من حياته بالكنيسة إنه الأسيس أو الخور اللي كان هو كتير بحبه مرات تعلق الأشخاص بناس يعني بينظروا لهم إنه هن المثل لقلهم، مرات بس يغلطوا هول الناس هول الأشخاص إذا هالقد تعلقهم بس فيهم أكتر من الله بيفشل الشخص. يعني أنا إذا معلق بالخورة بالكنيسة اللي بحبها أو بالأسيس وهيدا الأسيس مفكره كامل، بيوصل مرات هوسنا إنه واو نقشع حالنا فيه هو رائع إيه، بس تعلم مبارح هيدا الشخص إنه بس حلو تعلم بميزان مش على الآخر، إنه شاف ضعفات بالأسيس بكنيسته بس قال لي إنه أنا بعدني بحبه وشفت نقاط القوة فيه، بس أنا صرت شوف نقاط الضعف ما عدت أعمى وشوف، لأنه مرات كتير رح يطلع الأسيس أو الخورة بالكنيسة تعبان هو شخص ويكون مرات في تعب في شي بالكلمة في غضب في أساوي منلحق دايما على العميانة. أنا بالنسبة لإلي نحنا منحترم الخي والرب بيكون عطيه هيدا المسحة انه يتكلم بكلمة الله، بس نرجع دايما للكلمة ومنتذكر انه انا دايما مثل ما بقول وجيمي ونور وتامار وجويس نحنا لو على الهوى نحنا كتير ضعف ونحنا هيدا الحكي قلنا ولا لكم مش بس لكم. مزبوط. ليك فكرت فيها هلا انه الايمان انا لا امن بشي يعني هو شيء مش موجود وانا عندي ايمان فيه، بس اشخاص هيك او نحنا كلنا وتنوقع فيها وقت انا اتكل على شخص معين خصوصي بالكنيسة أو بإيماني كأنه أنا إيماني بشي منظور بس كأن يعني معناته أنا ما عم بآمن بالله أو بعد ما اختبرت الله، أنا كأنه اختبرت الله من خلال هالشخص بس 100%. بس إذا يروح هيدا الشخص أنا ما عندي اختبار شخصي، عندي هداك شو بيعمل أنا شو بعملك شو بحس أنا بحس، هداك شو بفكر أنا بفكر شو يعني فكتير مهم إنه أنا شيل هالشخص من بصير في مسح للشخص مزبوط. وبصير مزبوط. بعتقد في إيمان بالشخص اللي عم بشوفه مش بالله. ونور بتعرف إنه هيدا اللي هلا أنت عم تحكي عن تعذب، حبيت هيدا الشخص هو ذاته كان قبل يقول شو ما بيجي أسيسه بيقول، إذا حدا بيقول له لا بس في هون نقطة باللي قالها الأسيس مش مزبوطة لأن الكلمة ينطفد على سنين وإنه لا ما حدا يشرعني هيدا الأسيس، بقى شاف بعد 10 سنين إنه لا الأسيس رائع وعم يحكي من كلمة الله بس عنده أغلاطه وهش اتحزب. يعني بتصير تتحزب للأسيس ما عم تتحزب لكلمة الله، عم تتحزب للخوري اللي بتحبه أو الراهب اللي بتحبه للعقيدة. يعني هي هلأ المشكلة الأساسية اللي نحن أساساً فيها. أنا بوقت معين وهيدا على سيرة التحزب، في ناس بدرجها تحت كلمة الطاعة، في فرق كتير كبير لو طلعنا شوي بين الطاعة وبين الخضوع. أوكي الطاعة هي بدك تشبهها بحصان انت راكب عليه بس ما حاطط له اللجام وما حاطط له اللي ما بيشوف، وانت واثق بهذا الحصان لما بتقول له وقف يوقف فيك ولما بتقول له امشي بيمشي ولما بتاخده يمين بيروح يمين. بس الخضوع هي انك انت حطيت له الحصان ما بقى شايف، حطيت له اللجام وصرت انت صار هو عم يمشيك، عرفت؟ فكتير بوقت معين انا تاثرت بشخص او بفكر معين او بمكان معين تاثرت وصار عندي نوع من الخضوع لفترة وصار عندي نوع من تحزب والتحزب القاسي اللي أنا بدي حتى لو أنا ماني مقتنع بالفكرة. يعني وصلت لمرحلة أنا ماني مقتنع باللي أنا عم أعمله بس عم بعمله. ليش؟ لأنه أنا صار عندي يعني صار في نوع من مسح الفكر إذا بدك، وهذا شيء كتير خطير. بعدين لما كيف تكتشف لما وبتطلع برا دائرتك، لما بتبلش تطلع برا المحل اللي انت فيه واحد يشوف وبتبلش تشوف وبتسمع فكر بتبلش تشوف وتختبر اختبارات شخصية انت بتبلش سؤالك بتبلش تحس انه لا بس في شيء هون منه مزبوط. لما بتروح بتحكي وبتلاقي ردة الفعل الصامة هون بتحسي لطيف وين انا كنت. ليش؟ لانه بتصير تشوف انت كيف كنت بناس تاني. لما بتروح بتحكي مع ناس مثلك بتقولهم انه يا جماعة فيها النقطة يعني انه هيدي النقطة منها كتير لا وكذا وانت غلط ويبلشوا بعدين هون بلحظة ومن يومين كنت عم احكي مع زوج اختي هون بلحظة بتوقف بتطلع انه انه كلنا كنا هيك يعني. انا بوقت معين كنت هيك فبتسكت ما بقى فينك تعمل شيء غير انه اف. انا بوقت معين يا ما بارش ناس يعني يا ما حدا جاي طالع بوشي ومغسله يعني منيح انه بعدهم مؤمنين هدول عن جد مغسلوا. ليش؟ لاني كنت متحزب لفكر وبعدين اكتشفت لانه هالفكر كليا غلط وانه منه هيك ومسكنا ايه ومشينا عليها كل فكل ما الانسان يعني في شيء حلو بيمنعك من التحزب هو انك تبقى انت حابب تتعلم. في شيء غلط كثير ايام بصير انه نحن بنحد التعليم بالكنيسه عندنا عن جد او مو بالكنيسه بالاحرى عم بحكي على الكنيسه. نحن بحياتنا بنرفض نتعلم بنرفض انه نوسع نتواصل اساس في فكر واحد بالحياه اللي بنمسك اساس بنمسك اساس وما بنسمع غيره بنمسك كاتب وما بنقرا لغيره. طيب يا خي اقرا يعني نوع فكرك نوع من الثقافه بيبقى هيدا الشيء بيخليك يكون عندك اكثر يعني لما بنحكي عن موضوع بيكون عندك كذا فكر عنه هيدا الشيء بيفيدك لمصلحتك احسن من انك تمسك فكر واحد وانا هذا الفكر اللي مقتنع فيه وخلص. يعني هي هي في اول شيء استنتجت كمان بالحديث انه ما في كنيسه ما عندها نقطه قوه بنتعلمها منها ونقاط ضعف بقى خلص نتعلم من كل الكنائس ومن كل اخوتنا لان هن كنيسه وحده بس كل وحده بيتقي عندها شيء لانه في تنوع 100%. بس هيدا الحلو بتعرفي كنت عم فاكر بشغله انه سوري في اتصال بس فكر معك انت لا لا ما في مش ماشي خذ الاتصال وجاي اوكي وبرجع بكمل فكرتي. اوكي مساء الخير. الو هاي ماريا كيفكم؟ انا كثير منيحه مستشكركم نشكر الله واصل الابتسامه لهون عم حس فيها انا كثير كثير مشتقت لكم نحن كمان. بس قبل ما احكي عن موضوعي في مفاجاه لكم سمعت الشيء. كتبت ترنيمه من زمان كتبتها انا بس هلا قررت لحنها لانه في كثير ترانيم كتبتها وما لحنتهم مش عم لحن بس هالمره حسها كانها مره مجوزه وعم تطبخ لازم دائما نذكر انه ماريا عمرها 14 سنه سوري ماريا تفضلي. ايه قلت بدي افطر ولا الا فعم لحنا هلا وبركي جمعه الشيء بقدر ارنم لكم اياها ان شاء الله. ايه عظيم عظيم ونحن بنتشوق لنسمعها يا ماريا اكيد. وفي موضوع لفت لي نظري لما كان رواد عم يحكي انه هو كان بالمسار وكان في شخص قاعد عم يمسح الحمامات وعطيه مصاري وباركه وحاب انه يتعرف على يسوع فتذكرت انا وقتها انه كان بدي فكر انه شو بدي بارك رفقاتي بدي بارك رفقاتي لانه هن ما كانوا يلتزموا بالكنيسه وما كانوا كثير قراب من الله يا ربي انا بشو بدي افيدهم فدخلي فكرت انه انا بدي اعرفهم على يسوع وقلت بحالي انه بحب شوف وجوه جديده بالكنيسه عم تجي ف دخلي فكرت فيها. تاني يوم رحت على المدرسة قالوا لي نحن نشكرك ماريا بدون ما قالهم أي شيء قال بسبب بلشوا يروحوا على الكنيسة وانبسطت كثير يعني دخلي فكرت بالأنه أنه بركت مش حتى شيء مادي معنوي يمكن عرفتهم على الله خبرتهم عنه أكثر ف يعني عن جد لما نحن نبارك بنحس بسلام الداخلي والسلام الروحي لانه نحن عايشين بس كلمه هدف واحد وقلتها اكثر من مره انه ننشر رساله الرب. ربي يباركك يا ماريا ربي يباركك. يعني انا بشوفك واعظه في المستقبل وعن جد قدوه كثير كثير كثير بتذكريني بتيموثاوس. ما بعرف تيموثاوس بعصرنا هلا الحالي وبنت كمان بقى ربي عم تخاف تيموثاوس بنت حفظ وانا هلا بترنم لكم احلى ترنيمه سمعتها بكل حياتي هي انت حريتي. واو اوكي. كلما ازدادت الام توجع سكون ليلي كلما تمنح جراح تؤلم سلام قلبي كلما زادت ألام توجع سكون ليلي كلما تنضخ شراح تؤلم سأل قلبي أنت حرياتي تطلق قيودي أنت حرياتي تمسح دموعي أنت حرياتي تطلق قيودي أنت حرياتي تمسح دموعي أنت يا نبع الحنان تدخل عمق جراحي في ضياء السماوات تبقي لحن الحياة أنت يا نبع الحنان تدخل عمق جراحي في ضياء السماوات تبقي لحن الحياة أنت حرياتي تطلق قيودي أنت حرياتي تمسح دموعي أنت حرياتي تطلق قيودي أنت حرياتي تمسح دموعي. نحن كمان ربي باركك يا ماريا. يلا بتكون شيء قبل ما سكر؟ ابدا بدنا هيك شيء طبخة طيبة بس نروح لعندك. كثير باي باي ماريا. كثير بحبكم الرب يبارككم. ثانك يو ماريا. احنا بنحبك كثير وفخورين كثير فيك وبمعرفتك وقديش انت بركة لنا بكل معنى الكلمة. واكيد الاسبوع الجاي نحن ناطرين السبرايز. بس رح اقول انه الاسبوع الجاي ما عندنا حلقة. الاسبوع اللي بعده. الاسبوع اللي بعده. اوكي. هلا انا كان عندي شيء حاب كثير اقوله وبعتقد انه كثير هالشيء مهم وهيدا من حقي اكيد انه اقوله بس انا رح اتنازل من حقي بس ما مبين تنازل مبين مش طوال اكيد عنه ليك كنت حاسس القلم امسك القلم دقيقة امسك القلم رح اتنازل اخ عيني اوكي لا لا رح اتنازل هو مساحة نازل ما ربحنا جميل طيب ما عاد ربيح جميل رح نرجع رح نرجع رح نطالب بحقي وبدي ارجع اخبركم ايه اكيد خلينا نروح سوا وتنازل عن حقي ونسمع بكره احلى نيو كليب نرجع لكم وكنيسه رح تتعمر أنا خايف ليه من بكرة واللي هيجرى فيه أنا زي ما أكون من غير إله قادر وأمين مش شايف ليه عدلك يرفع ظلم السنين وأنا واثق إن ميزان العدل ده بين إيديه أنا خايف ليه من بكرة أنا زي ما أكون من غير إله قادر وأمين مش شايف ليه عدلك يرفع ظلم السنين وأنا واثق إن ما انك تصدق فيه حتى لو كان مش باين قدام عينيك. كلام مكتوب بحروف وعود بتموت أجيال بتضيع من غير ما تعيش ولا حتى تدوق طعم الحرية ولا كرامة عايشة في تابوت. لكن كنا مع كليب بكرة أحلى، وأنا أكيد كنت عم بمزح بقصة الحق وما الحق وما الحق. أنا شخص كثير متواضع ما في أوكي يعني خلصنا من الحديث. تنرجع على رسالة فيليبي، بس حبيت كان نور عم بيقول شيء وهيك فجأة هيك اجتني فكرة إنه صحيح كان في كتير اختلاف بالكنيسة، كل واحد كان جاي من ثقافة معينة، وكل واحد كان يهودي واحد كان روماني، يعني كانت مختلفة وفيها ثقافات حلوة. وبتعرف نحن كتير وقتها منفكر إنه الاختلاف هي مشكلة، إنما ليش ما منقول إنه الاختلاف بالعكس بيغني، لأنه كل واحد جاي وجايب معه شيء تيقدمه لهالكنيسة تيعمر فيها هالكنيسة إذا بدكم. مش عم نحكي تعمير البناء، عم نحكي كتعمير الجسد، من اختبارات، من من من حكمة، من كل واحد عنده موهبة معينة. فقديش حلو هون لو كل واحد الاختلافات بالكنيسة تكون اختلافات حلوه بتبني وبتغني الكنيسه مش بتدمرها. سو هيك بس واكيد الاختلافات ما رح تكون على كلمه الرب، رح تكون على طريقه صحيح. التفكير او الاستراتيجي او المخطط اللي نحن بنحطه، وهيدا شيء كتير حلو. بس تعرف كمان الشغله رواد، انا هيدا الشيء بيزعلني كتير وقت افكر انه شو هو شو هن الاشياء اللي عم نختلف عليها، هن منن اللب، هن اشياء ثانويه لا بتقدم ولا بتاخر بايماننا، لانه نحن هي العقيده نفسها، هي يسوع المسيح المخلص، الاب والابن والروح القدس اله واحد. هيدا الشيء اللي بيجمعنا، ويا ريتنا بنضلنا بنفكر على شو بيجمعنا من انه نضلنا نفكر ونشوف شو اللي بيفرقنا. بقى هيدا الشيء عن جد يعني انا قديش بناشد بهيدا الشغله انه ما ننظر للاشياء الثانويه، واسمحوا لي اقول القشور، يعني قديش شيء منه مهم بحياتنا. بقى هيدا هيك حسيت انه فكره مهمه، ولازم دائما الاختلاف يغني مش انه يهدم. هيدي مشكله ما بعرف يعني مشكله حتى في العالم العربي بهالايام، طلعوا برا نطاق الكنيسه. يعني يمكن اليوم انا ببلدي على مبدا الراي باتجاه شيء او احداث عم تصير في بلدي، ما في شو اسمه، ما في يعني ما في تقبل للاختلاف. انت يعني مثلا اذا انا مع جهه معينه ما بقبل انك انت تكون مع الجهه الثانيه، لاني ما فيني ابني معك علاقه اذا انت مع الجهه الثانيه، انه خلص انه انا مع هالجهه وانت مع هذيك الجهه وهيدا رايي وهيدا رايك. بس هذا الشيء ما بيمنع نكون رفقات، يعني ما بيمنع نحن هلا لنا صناع قرار، ولا لنا ناس بايدنا سلطه، ولا لنا انه الناس اللي عم نحن شعب، نحن مع بعض يعني. فهيدا الاختلاف بتحسه حتى صعب، يعني يمكن هي طبيعه مجتمع، بحس نحن كمجتمع بالشرق الاوسط كثير متمسك برايه وعنده الاعتداد اني انا صح، ومن بعد الطوفان يمكن هيدا جزء من من من شيء نحن لازم ننتبه عليه كاجيال، نشتغل عليه باولادنا لما نحن عم نربيهم، انه مش بالضروره دائما انت الصح، يمكن انت تكون كثير ايام تكون انت غلط، اسمع الراي وقبال، ومش غلط يكون رفيقك غير رايك وغير فكرك بهيدي الاشياء، بس بيبقى رفيقك وبقى بتحبه وبيبقى فيه مليون شغله كويسه ومليون شغله حلوه وبتستمتع معه. هيدا الشيء يعني يمكن على مدى اجيال صح، يعني هيدا جزء بحس من ارث هيدا لما عم يقول اطلعوا وسط جيل معوج، هيدا دور الكنيسة. هيدا لازم تكون الكنيسة، وللأسف مش كل الكنائس، في كنائس عم تعمله بس مش الكل، عم يكونوا نور للعالم أو ضوء للعالم بهالطريقة، عم يورجون نحن مختلفين، نحن عنا اختلاف بكتير أشياء بأفكارنا، لكن نحن مع بعض مجتمعين، بنبقى بنسمع بنتوحد كذا. يعني يكون هذا الاختلاف حقيقي موجود ومنعاش جوا الكنيسة. فأنا أشد يدي على يدك وأضم صوتي إلى صوتك مع فكر انزل عن الانتخابات، تعرفوا هالفترة في سيرة الانتخابات. anyway. طيب أنا بس حبيت أول شيء قله لأفرام إنه أنا صدقني ما زعلت. إحنا كنا عم نمزح الأسبوع الماضي لما هيك حكينا على أنا وصلت لك كمان بعد إيه لا السيارة. وهلا بعت لي، أنا ما شفت أفرام بس شفت عم تقول أنا آسف بجد يا تمار، أنا ماني زعلان يا أكيد. أنا زعلت. أنت زعلت. أوكي رح أقرا واحدة من المسجات اللي وصلت من قبل وما جاوبنا عليهم، من كرم العبد الله بيقول: مرحبا، أنا تابعت الحلقة امبارح قصده قبل أسبوعين، وأنا رأيي من رأي نور، كنا عم نحكي على الصوم، كان عم بيعطي رأيه بيقول إنه الصوم هي عن الشغلات اللي بيحبه الشخص. رجع بيقول إنه أنتوا عم تقدموا مواضيع حلوة، ويا ريت تحكوا عن عمر المراهقين وعلاقته بينه وبين يسوع. ببعت تحياتي لأحلى إخوات نور ورواد، جيمي وتمار وجويس، أنتوا إخواتي الكبار ويسوع يحميكم، وبحبكم كثير من كل قلبي، وانا عم صليكم كل يوم قبل ما انام. شكرا. يا ريت نقدر نعطي راينا بما بعرف قديش عنا وقت، بس عن عمر المراهق وعلاقته بالرب يسوع. كل واحد بعتقد لازم يحكي عن حاله، ايه مش انه نحكي وعظات، لانه مين اول لأن... مراهق بحب يحكي؟ شريكه. يمكن اكثر واحد ختيار فيكم. لا مش ختيار، ذو خبره عميقه. انا انا انا رح احكي و انت كنت مؤمن وقتها بالمراهقه؟ ما كنت كنت بعرف يسوع، يعني كنت بعرف عن يسوع، وبي كان مؤمن كثير وحكيني وبحب يسوع، بحبه بس اوكي. بس ما كنت انه مثلا شبيبه وكنيسه وهيك؟ لا، رحت على الكنيسه فترات وانتهت يعني هيك. بس انه هذا هون انا بدي اقول شيء شخصي اللي عم يسمعونا، انا ما عم بعلمه بس انا رح اعمل مع اولادي هيك. المراهق وقتها بيوصل لمحل مثل ما انا وصلت، قلت له مره لبيي بدي ادخن مثلا، بيقوم بي ما بيضربني او لا انت كيف انت مثلا نحن اولاد يسوع ما بنقبله هيك. قام بي قال لي بدك تدخن، عرف انه الدخان هو شغله بتاذي الهيدا الرئه وبتطلع ريحه بشعه، دخن. بتذكر انه ما لقطت لسيجاره بحياتي، اوكي، لانه كل شيء كان عم بجرب حدا بده يمنعني فيه بدي اعمله. بمحلات منعت عن اشياء او ما منعت رح اعملها. انا بقول لكم للاسف ما حدا يزعل، وانا باكد لكم بالسما كلكم رح تعرفوا اولادكم عملوا امور بالمخفي لكم بتصدم، بس ليسوع ما بتصدم، لانه رح نكون مرات شايفها وعارف يسوع انه عندنا تحديات ورح نمرق فيها. بقول انه رح جرب قود ولادي على انا شو مرق بحياتي من كلمه الله، بس ما بحياتي رح حط عليهم حدود. بكل صراحه ما تعصبوا مني، وبعرف في ناس بتزعل، بس انا بدي اكون صادق دائما، ما بدي على الشاشه يكون شيء وبرا الشاشه. اذا بكره ابني قال لي رايح على بارتي تيسمع موسيقى مع اصحابه هيك، رح وصله، رح شوف مني اصحابه وخليه يقعد مع اصحابه، لانه وقتها بيوصل لعمره 20 سنه او 22 او 26 في محل رح يقول لي ما لك علي، انا رايح، انت منعتني عن امور كان لازم انا اكتشفها. بس اذا بعرف انه هيدا المحل مثلا في مخدرات رح اقول له يا ابني في خطر هون، انا ما حبك تروح، وقت يكون عندي سلطان عليه رح اقول له ها ما رح ابعتك، بس اذا في وحده تانية فيها شيء عادي عم تسمعوا موسيقى تتسلوا مع اصحابكم ببعتك هون، كون فرجيتوا اثنين. بقى بالنسبه لي كاختبار شخصي مثل ما بيي علمني، انا كثير مبسوط باللي كيف علمني وخلاني اعشق يسوع بصمته. وقت كنت شوف انا راي عم بتسلى بحياتي وشوف بيي فاتح الكتاب، انا اجي اتحشر الكتاب المقدس وقال له شو عم تقرا، يخبرني هيك ابو 10 دقائق، اتاثر، ما بنسى هيدي الصوره بحياتي، حس شو هالانسان العظيم الطيب الرائع اللي ترك لي الحريه باحترامه، بس ترك لي الحريه قرر، وهو عم بحب يسوع حببني بيسوع مع الوقت. حلو، ما بعرف اذا انا اختباري بدي اقوله، يمكن كل واحد مش يعني في فكره عن مراهقه كل واحد عاش منها شوي، مزبوط. يعني مش كلنا تمردنا وكلنا، بس عادة نحن وتكون الولاد صغار شو ما بقولوا أهلهم بيسمعوا بيصدقوا دغري، بلش بعمر المراهقة بلش الواحد يشك، بلش عنده أفكار، عنده ليش المسيح إجا، ليش لمين قال إنه الله بحبني، ليه الله موجود، بصير الناس تفكر هيك. وأنا بتذكر إنه أنا وصغيرة في هيدا الصورة براسي كتير، إنه ناس عم ترنم، في ناس عم ترنم وعم تقول أمين بقلبها، أنا عم بتطلع فيها عندي إياها كتير بتذكرها، انه شو يعني شو عم يختبروا، كانه كان شيء شايفته كثير واضح وصادق، بس انه انا ما بعرفه. بس كبرت شوي وانا من النوع اللي شكيت بالله بوجوده بحياتي او بوجوده، بس وصلت لل 15 16 لعن جد اختبرته، حسيت انه هذا الشيء كثير كثير حقيقي. وبتذكر انه قلت انا كنت ميته وانا هلا عشت، بتذكر اللحظه اللي أنا صار هذا الشيء اختبار حقيقي اختبرته مع الله. المراهقة إذا بده يسأل عن المراهقة، المراهقة صعبة، أتليس أنا من اختباري كانت صعبة، كان عندي كتير ما عندي ثقة بنفسي، كنت أكتريت الوقت زعلانة، كان في عندي كتير غضب، كنت حب أقعد كتير لوحدة، كنت كتير ما تحس أنه أنا مظلومة من الناس، من أهلي، من عائلتي، أنا مجبورة، أنا ما عندي مثل غيري، مرات تحس حالي أقل، بس ومرات كتير حطيت حالي كمراهقة، حطيت حالي لحالي كتير قبل ما أعرف الرب مزبوط، وحتى من بعد ما عرفت الرب مزبوط كنت بكتير مرات كنت كتير حب أقعد مع الرب، بس كتير أقعد مع الرب لحالي، ما تعلمت أقعد مع الرب بمجموعة لأنه حتى لو أنا بحب الرب مزبوط، بس بخلوتي مع الرب وكل وقت أنا مع كتاب، أنا كتير أقرأ واختبرت الرب كتير من ورا القراية، وتعلمت وتلمذت من كتاب مش من شخص ولا من مجموعة، مع انه شوي منا مع انه كتير حلوة وكتير مهمة، بس بتوصل لمحل وبتلاحظ انه انا كمراهقة ما تعلمت مزبوط كيف يعني يكون عيش هيدا الشيء اللي عم نحكيه هون، انه اعرف يكون عندي راي بدون ما اعصب من الاخر اذا رايه غلط، او ما عشت مع الناس ما تخلطت ايه مع الناس. انه حلو كان بعتقد انه يعني قد ما حلو العلاقه مع الرب، بنفس الوقت حلو انه انا نحط كمراهق نحط بمجموعة اللي هي بتخليني أنا أنمى وهي نفس المستوى معي. يمكن هذا بدي أحكيه كمراهقة. المراهقة صعبة مش لأنه الواحد مؤمن وبيعرف الرب أو خلقين بعائلة مسيحية لنقول للمشاهدين معناتها أنه المراهقة تبعه حتكون كتير حلوة. في أنا أكون مثل ما أنا ما رحت سهرات وما رحت دهرات بس كتير كنت أقعد بقوطتي وكان كتير عندي غضب وكان عندي ما كان عندي فرح كمراهقة ما كان عندي فرح. فشو معناتها يعني لو الرب ما خلصني على 16-17 أنا كنت طلعت إنسان كتير غضوب وكنت أقول يا قتلت يا يعني كنت إنسانة لئيمة وبشعة بتصرفاتي وبحكي. فأقول لأهالي المبسوطين إنه أنا ابني بضربه بالأوضة أو بنتي بضربه بالأوضة حرام ما بتسهر لا ما تفكر إنه هذا الشيء مظبوط بتكون صح. تلاقوا الحل. أوكي في عنا اتصال خلينا نقول كلنا سوا مساء الخير. مساء الخير. مرحبا مين معي؟ مرحبا. مرحبا انتوا على الهواء مساء الخير. مدي من يتفضل بان اذا كان يتفضل علينا ان يقرا نشيد الانشاد اصحاح السابع وينظر الى احد البنات ويقول ما نحن بدنا نعتذر منك ابو شاكر سبق وقلنا كثير سوري هو بس بعتقد انه ابو شاكر لانه سمعت صوت للاسف يعني هيدي المحاوله عم تصير عده مرات وبلش كثير بصداقه وكثير باحترام بيني وبينك يا ابو شاكر وغير كل مره يحيى كابو يحيى وهيك بس بدي اقول انه موضوع الجدل ابدا ما رح نفوت فيه بليز وانا بشكرك على اتصالك واللي عم يحضرنا اول مره بدي اقول لكم انه ولا مره منسكر هيك تليفون بس هيدا الموضوع اذا ما حضرتونا قبل عم بيصير متكرر لجدل بيزنطي ما له هجوم ما له طعمه مش يعني مش ما له بفضل بصراحه اللي عم يدرسوا اليهود وعندهم برامج كبيره ما عم يقدروا يقنعوا بعض خليهم نحن برنامجنا كليا غير على غير مستوى على غير محبه وعم نبذل تشجيع ومحبه هيدي هي وعم نوصل رساله المسيح كنت جيمي. بس عم فكر بشغله قديش حلو عم هيك عم بتامل فينا كلنا وعم بقول قديش كل واحد عن جد عنده خبره خاصه مع يسوع وقديش حلو انه من خبراتنا قديش حلو نقدمها للاشخاص وكمان انا بشجع الاشخاص يلي بحبوا يتلفنوا كمان يبعثوا ايميلات اذا هن كمان بحبوا يشاركونا باختباراتهم عن المراهقه ومع وحياتهم مع يسوع. انا صراحه بحس حالي بفتره المراهقه عشت المراهقه بكتير اعتدال يعني بالعكس كانت بأوج خدمتي كنت كتير عم بحب أخدم بالكنيسة بالجمعيات وكان عندي كتير هيك فرح العطاء سو كنت الشيء كتير بحبه إنه من أنا وصغيرة أهلي ربوني على هيدا المحبة على محبة الآخرين على محبة العطاء على الخدمة وهذا الشيء كان كتير ظاهر بالمراهقة بس بنفس الوقت اكيد كلنا كمان من في صعوبات انا من اكثر الصعوبات اللي كنت بواجهها هي لانه انا اخترت اتبع المسيح اكيد انا عم بمشي ميلي واصحابي عم يمشوا ميلي ثاني حياتي كتير كانت باعتدال يعني كان مسموح اعمل يلي بحبه ضمن نطاق معين وما كان في شيء ممنوع هيدا خياري انا بس كمان انا كتير اوقاتها كنت اختار انه اعمل الصح حتى لو بأصحابي بالنسبة لإلي عم بيقولوا لي شو أنت خوطة شو أنت ما بتفهمي إنه معقولة هيك عم تعملي سو كان دايما خياري إنه أنا بتحس الصح أو هو مرات بنظري كيف يكون صح بنظري مثلا تنقول بتذكر مرة إجت بنت هيك كتير طيبة وهيك قلت لها لماريان ليه عم تحطي على ضفيرك لون إنه أنت بنت مؤمنة هلأ مش ماريان هي صغيرة إنه أنت مؤمنة بنظرها هي الصح انه ما تحط عضافيرها ماريان لون بس بالنسبه لماريان هيدا مش الصح لإلي بيني وبين الرب واليوم هيدي البنت كثير بنحبها بس صارت تحط عضافيرها لون ايوه ما هيدي مش انه غلط بس انه هيك قصدي انت عملتي الصح او عملتي شيء بتحسي مقتنعه فيه اكثر هيدا هيدا سوري هيدا الشيء لا بيخلو اني يعني قد ما كان صح وغلط ما بياخذك لمحل بس في قصص بعد قرارات اصعب هيك قصدي بدي اعرف قرارات قويه مثلا ريكاردو انه انا اختار ما غش بالمدرسه هيدا قرار صح انا اختار ما كذب على معلمي انا اختار انه ما اضحك على رفقاتي مثل بقية عم يضحكوا انا اختار انه اقعد مع الاشخاص المنبوذين بالمدرسه انه بس ثانك يو لانه عم بوضح اكثر انا اخترت اقعد مع الاشخاص البركي الاشخاص اللي ما بحبوا يقضوا وقت معهم انا اخترت انه عيش الحياة وتتصرف بطريقة هي بتليق بالمسيح. أنا ما أقول أنا كاملة بس أنا سعيدة لهذا الشيء. بس في كتير أشخاص كتير أشخاص كانوا يضحكوا علي. هذا الشيء كان كتير شيء يجرحني. كانوا يضحكوا على فرحي, كانوا يضحكوا إنه أنت قلبك شو بسيط, قلبك شو طيب. يعني الحياة منا مثل ما كانوا يقولوا لنا مرات. أي هبلي بقى. بس هذا كان الشيء الصعب اللي مرقت فيها. بس تعرف أنا بوقف هلا هيدي الوقفة بقول أنا فخورة بهذا الشيء, وأنا المجد كله للرب يلي أعطيني القوة إنه أقدر أوقف. لأنه هلا هول الأشخاص نفسهم بينظروا نظرة احترام لإلي. بقى أنا ما عم بفتخر ولا شيء, بس أنا عم بقول إنه قديش كل واحد منا بيمرق بفترة صعبة بحياته, بس يعرف إنه خصوصا المراهقة, لأنه كتير بيهمنا أصحابنا شو بيفكروا فينا. مزبوط. كتير بيهمنا إنه نحن نكون مقبولين عند الآخرين. كتير بيهمنا إنه نحن نعمل كومبرومايزز عشان نعمل أشياء. أنا ما عم بقول إنه أنا عشتها بكم بك. لا, أنت عم تحكي عن نقاط المزبوطة اللي صارت فيها. أيوة, بس في كتير أوقات أنا في عملت كومبرومايزز كتير أوقات. يعني نزلت أو مشيتي سوامتي. بس أغلبية الأحوال قلت لا, أنا بدي أعيش هذه الحياة وبدي أعيشها قد ما فيي للرب. سو هيدا كانت أنا اختباري من المراهقة. رائع. نور, هذا بتقول شيء للمراهقين. كنا نراهق. أنا في هلا في يعني أنا راهقت أكيد مثل أي شاب. راهقت كنت مراهق وكنت مراهق أنا وعم راهق. راهقت روحياً. راهقت طبيعياً كهذا. بس بتذكر كثير بالمراهقة. أنا لما انتقلت يعني بفترة المراهقة أنا انتقلت من حلب, من اللي هي المدينة اللي كان أغلب الناس اللي بعمري والكنيسة اللي كان فيها كثير نشاطات وكذا, للادقية اللي أنا كنت دخلت. بتذكر بعدني إسا ما كنت شديت طول, دخلت لقيت شفت أول شيء صف ركب كلهم أطول يعني مني. أطول مني. أطول مني. وأنا دائما كنت طلعت هيك ما في حدا من عمري أبدا, وكان وقت صعب بالنسبة إلي. بس بطبعي أنا بحب الناس الأكبر مني, بحب أقعد مع الناس الأكبر مني, فهذا الشيء اللي عم نحكي هلا. فكان كثير قعداتي مع ناس أكثر مني, وبس كمان بنفس الوقت راهقت. يعني كنت بالكنيسة وكنت بعائلة مسيحية, ومثل ما حكينا عملنا كثير أشياء بالخفاء يمكن لليوم أهلي ما بيعرفوني أنا عملتها. بس عملتها وجربت ووقفت بأشياء لأني ما عجبتني, وأشياء تانية كملت وصارعت فيها. فراهقت مثل أي شاب بالمدرسة, عملت أشياء ما مثلي بابن الرب, ما مثلي يعني كنت أخجل. يعني بذكر مرة كتير موقف, أستاذ العربي بيعزف بيانو, وهذا الأستاذ يعني بوجه له تحية, ما بعرف إذا عم يحضر. فهو إذا شافني على التلفزيون حلو بالمحطة يعني. كثير. فهذا الأستاذ يعني أنا كثير عزبته بفترة معينة. فبتذكر مرة ما بنساها, طلعت كنت طالع على الكنيسة وشفته عم يدرب فريق, فنزلت اضطريت اني اهرب من الكنيسة لاني اذا شافني مشكلة يعني كان راح يفضح الشخص اللي هو بالمدرسة شخص مختلف تماما عن هذا. فهذا كان كله بعمر المراهقة. بس هيدا الشيء اللي مرقت فيه نتيجة انه ما كان في حدا قريب من عمري بوقتها. يعني كان في اصدقائي بس ما كان في الشخص المرشد اذا بدك اللي يرشدك واللي يعطيك. كان عندي كثير اسئلة يعني مثل ما قلتي انت, انا شكيت انا بوقت معين, وقفت هيك وحسيت انه طيب واذا يعني واذا اكتشفنا اخر شيء انه كل هالحكي طلع حكي وانه حدا كاتب هيدا الكتاب. فكرت كثير بهيدا السؤال, وكان عندي صراع وكان عندي خوف وما كان عندي حدا اللي يجاوبني على هيدي الاسئله. ف لحد ما اختبرت الرب حقيقه, ولحد ما اكتشفت انه هيدا شيء حقيقي, هيدا الشيء بعدين خلق عندي حب اني انا صاحب الاولاد اللي اصغر من عمري. فانا اليوم عندي كثير رفقات عمرهم 15 عمرهم 16 سنه عمرهم, وانا بتمتع يعني اكثر ناس كنت رافقهم حتى بالمخيمات. صار وقت يعني في ناس كثيره من عمري, بس انا كنت حب اقعد مع الاصغر من عمري لانه دائما احسهم قاعدين لحالهم 13 14 سنه ما حدا بيحكي معهم. فصار عندي قلب نتيجه الشيء اللي انا مرقت فيه انه هدول الناس انا لحد الان بتذكر كثير وبعرف. لهيك لما بقعد مع حدا عمره هذا العمر بعرف كيف عم حلو كثير بقدر تفهمه وبتقدر ترشده وتحبه وبقدر ايه يعني بقدر فورا اني اني اني انا يعني بهالموقف عم نحكي بقول له انت هيك عم تفكر, بيقول لي مزبوط, بقول له ايه ما انا عادي كنت فكر مثلك. كثير حلوين. قبل ما نكمل مع قبل تمار, قبل ما نسال تمار كيف شو عاشت اختبارات, ناخذ اتصال. مساء الخير. مساء النور. مرحبا. هاي تمار. هاي فوسي. هاي كيفك؟ جويس معك. حتى تمار. أنا فوسي. الحمد لله على السلامة. شكرا. الله يسلمك. كيفك؟ أنا الحمد لله, وحشتوني كثير كثير, وبجد كان يعني انا يعني انت بجد فرقه معايا جدا، ولما كنتي بتبقي في البرنامج كنت يعني كان نفسي جدا ان انا اشوفك تطلعي على البرنامج تاني. شكرا. وانبسطت قوي لما شفتك النهارده. شكرا. وبصي لي بنتك. ايه اكيد. وانتوا وحشتوني كتير. ونحن كمان يا بوسي. ونحن كمان. انا بقالي فتره طويله قوي كل مره احاول يعني انا النهارده قررت ان انا ما انزلش من البيت عشان خاطر اكلمكم، لان كل مره لما برجع من الاجتماع بتاعي من الكنيسه دايما برجع على 10 11 يعني برجع متاخر فمش بلحق اكلمكم، فقلت النهارده لا لا لا يا فوزي انا بقول حق على مني إلك قفل اجتماع فقلت مش هنزل عشان خاطر ان انا اقول لكم بس شكرا بنحبك كتير. ثانك يو بوسي جدا جدا لدرجه ما تتخيلهاش. واو. وماما بتسلم عليكم ومن هاي سلمي سلمي لي عليهم وبتطلب منكم ان انتم تصلوا لها كتير. اوكي اوكي. وصلوا لي انا كمان. اوكي. وبجد يعني كل مره يعني كل مره كنت بسمع فيها البرنامج كل كنت بتقدم كنت برنامج كان بتبقى جميله جدا وبتفرق معايا انا بشكل شخصي. انا ما اعرفش انتوا بتتكلموا عن ايه بس كل اللي انا عارفاه انه اكيد هتبقى حاجه مميزه. شكرا يا بوسي كتير. شكرا وانت كتير على اتصالك. اتصال تشجيع جدا. فنحن كمان بنشجعك وبنشكرك وان شاء الله يكون دائما هيك كما تحضرينا او تقدر تحضرينا ان كان هلا او بالاعاده تكون بركه لإلك ولعائلتك ولامك. اكيد نحن اخر الحلقه الله يرضى مصلي لك. ثانك يو. تمار شو فيك تنصحي مرات مش بس اختبارنا؟ انا واقفه اذا بدنا ننصح الاولاد ولا بدنا نحكي الاهل. فيك تحكي الاهل كمان لانه خديه مثل ما بدك لانه انا بعتبر خصوصا اللي ربي بكنايس او ربي ومثلا الاعلى الاب والام عندهم علاقه مع الرب انا برايي انه بذره الايمان رح تتشكل فينا ورح تكون موجوده بعمر المراهقه ما رح تنطفي بالعكس رح تكون عم تنمى بس من نوع اخر رح تكون يمكن عم تقوى لحتى لما تمد جذورها تكون جذور قويه بس فتره المراهقه اجباري الشخصي بعد او بطريقه معينه يكون مو اجباري يعني ما شرط بس طبيعي انه عمر المراهقه الشخص بيصير عنده تساؤلات يمكن جيمي انت ما تضايقتي يمكن لما رفقتك مسخره عليكي بس بالوقت اللي ناس ما حدا يتمسخر عليه ترك الرب دار ظهره اي قصدي انه ما غير توجهك عن الرب بس بالوقت اللي في غيرك يمكن غير توجهه كثير فانا يعني بدي اقول للاهل انه اتركوا المراهق يعمل اللي بده اياه واقبلوه بهيدي الفتره هلا اوكي مثل ما قال ريكو انه في حدود يعني او مثل ما قلتي يمكن اهلك كانوا حاطين لك الرينج اوسع شوي مجال اوسع اعملي اللي بدك اياه بس طالما انت ما عم تكسري اشياء ما بنختلف عليها بالكتاب المقدس بس خلينا نحاول نقبل هيدا المراهق لانه في يقول انه انا ما بحب كثير احكي على فتره المراهقه انا كمان انتقلت من بلد لبلد من ثقافه لثقافه مختلفه تماما وصار كثير اشياء وما بدي احكي لانه حتى اهلي ما بيعرفوا ما ضروري تحكي تفاصيل أكيد لا أكيد بس انه انا اللي بدي اقوله انه دائما المراهق عطول قبول يعني حسسوه انه انت شو ما عملت انه انا على فرض رحت عملت هيدي الموضه وقصيت شعري وعملت زيح اي شيء يعني انه قبله ما تقعد تهت فيه قدام الناس هلا ما عم بحكي بس عن حالي انا شفت هيدا الشيء قدامي عم بيصير يعني واحد قال انه هذا ابن خادم شوفوا هذا منظر بيعمل شعره والولد ما كان عامل شيء موضه حالق شعره عامل خط انه انا حاولت شجعه قلت له لا بالعكس كثير حلو يعني انه اتركوا المراهق اقبلوه مثل ما هو عطوه المحبه كثير حبيت الشيء اللي عمله ابوك يعني كثير حبيت انه الفكره انه ما قال لك لا اصحك يا ويلك انه لا في شيء غلط هنيك ما نخوف المراهق من فكره الجحيم من فكره الجهنم من فكره الشيطان لشو بالعكس خلينا نضل عم ناكد له انه الله محبه الله بيرعاك روح هلا بحكي انا انه هلا ما بعرف انا قديش انا بعتبر انه يمكن طبيعه سوريه بطريقه معينه بتعمل الفخر كمان تذكري خلينا نتذكر انه تمار الثقافه بتختلف دائما أكيد يعني بدي اقولها انه نحن بنحكي منيح اللي فيه من غير لبنان اشخاص من سوريا لانه انا بتذكر وقتها مره كنت عم بقول هل مثلا لاشخاص من سوريا وكثير بعزهم بوجه لهم تحيه هل بتسمح لزوجتك تروح هي ورفقتها البنت انه تشرب كوفي الهيدا هيدا ممنوع منع بيتا. انا عملت عقده ما عاد اعرف شو بدي احكي عن نفسي انه قد ايه بنعيش بغير طريقه هون. الثقافه بتختلف بس في ايه بكل ثقافه في الكثير كثير. وبدي اقول كمان شغله انت وعم تحكي تمار ما قدرت نسيتها عن بي هون. هيدي اعطيتني كمان تعلق اني ارجع فتش على يسوع بحياتي. كان دائما تقول له مام تقول له طب كيف هيك بدك اياه يروح لوين ما كان؟ بتعرفوا الام دائما عندها كيف ونقزه وهيك. يقول له انا عم صلي وابني هو من الميت خروف وين ما رح يكون يسوع عم يرعاه. واذا راح مش انا اللي قادر جيبه. انا ما بعرف فيكون بالنهار بالمدرسه قاعد هو اصحابه بمحل. وبتذكر قد ايه عملنا امور عن جد ما لي عم بقولها هيك واضحه ورح اقولها بهيدي الطريقه. قد ما بعرف تعرفت على كثير اولاد بالايمان وبالكنيسه وهيك. هل مراهق ما عم شجع بس بدي اقولها تنقز وتنتبهوا انه الصلاه هي بترجعه للانسان. وبعطي مثل عن شخص بعرفه بس ما رح سمي مين وهو مراهق. اهله بيصلوا ورائع وكل شيء. وصل نهار قدر فات على الانترنت وفات على المواقع الاباحيه وعلى فتره كان هيدا الشيء اذي. ولعند مين راح يخبر؟ بيروح عند اذا بيعرفوا لنور ونور عم يتقبله بيجي بخبره ساعدني صلي لي. عند اهله ما راح بالاول. بتذكر انه هيدا الشخص اجى لعندي ليه؟ لانه بيعرف انه انا دائما بقول رب عرفني بكل وسخنتي واغلاطي بحبه ليسوع. علمني يسوع ما دين حدا. بقى اجى لعندي. بقى شو حلو انه بتكون تعرفوا انه نحن ولو ما رحتوا اذا كنتوا بالبيت. بتذكر كنا جبت مره اصحابي وقعدنا وحطينا هيدا الفيلم. معلي نقزه احسن من ما انه دائما كل شيء مخبى. وكان لا رايح اسهر ولا شيء هو ببيتي بس اهلي ما كانوا بالبيت. هون بيرجع هل بيي اذا عرف اجي ابكي له واقول له انا زعلان لان انا شفت هيدا الموقع الاباحي او انا بحياتي ما رح اخبر بيي. ويمكن اعلق سنتين بمواقع اباحيه وباشياء اكثر بس بيي منه صديقي. انا رح ضل هربان. حتى اذا بدنا نحكي هلا شيء اللي كان عم بتضحك عليه تذكرت وحده من المواقف اللي كثير اثرت بعلاقتي بالبابا. بابا شخص يعني هو استاذ يعني طبقت نظرتي للبابا هو والعصا. فهو كثير انه مش لانه قاسي بس هيدا يمكن كمان بنقول انه جيل. بس بابا اتخذ معي انا اخر واحد بما اني كنت المدلل. اتخذ معي طريقه ثانيه. بمره بالمراهقه كنت بعلاقه او بشيء حكيت فاتوره التليفون طلعت حوالي 60,000 ليره سوري ما بنساها. يعني قديش باللبناني؟ يعني تقريبا على ايامها يعني يمكن شكلت 4,000 دولار هيك شيء. هلا؟ ايه هذا شهر؟ هلا؟ شهر هلأ؟ واحد اكيد تركته على العمل القديمه. على العمل القديمه ايه على العمل مش اكيد تركته. فانا بتذكر انه بابا دق لي خبرني. طبعا بابا رايح على البريد منه عرفان شيء. ولما اكتشف الموضوع بعدين انت كنت عم تخفى انت وعم تحكي مع الفاتوره بكره الساعه 6 بعدك وهي فهمت علي انتم نايمين بس كان هيك دائما هو الوقت 12:06 الصبح يعني 12:06 الصبح. فما بنسى لهيدا اليوم عن جد. بابا لما دق لي وقال لي نور انت بتعرف قديش رايح فاتوره التليفون؟ قلت له قديش؟ انا متوقع انه يعني 1000 دولار مثلا. لما اعطاني الرقم انا صدقني سيخنا واجتني الرشبه. وكنت متخيل اني لما رح ارجع على البيت البابا ما رح يترك شيء ما يكسره فوق راسي. لانه فوق طاقتنا الماديه يعني فوق طاقتنا الماديه فوق راتبه يعني فوق كل شيء. عرسك يعني تماما. هيدا اللي قال لي اياه البابا لما رجعت على البيت. تفاجأت انه بابا قاعد وهل اكيد زعلان مني بس لاول مره البابا فاجأني بردة فعله. انا متوقع انه يطبش الدنيا يعني متوقع انه كل شيء اتخذه معي يلغيه ويعوض السنين اللي اكلها الشهر. يعني كل انواع الخيزران اللي هو بيتسلى فيها عرضها. اتوقعت انه مشي. شفت البابا قاعد واجا قال لي اقعد. فيعني هيدا عن جد كثير اثر فيني وحسيت انه يعني خلاني عن جد حس بندم لليوم. كل ما بتذكر الواقع بحس بندم. قال لي يا ابني انا انت اذا بدك تتزوجها بدفع لك اياهم لك احسن ما ادفعهم للبريد. قال لي صدقني اريح لي. قال لي انا على بعرف عم ادفعهم على ابني بس انه قال لي حرام ادفع هيدي المصاري لشركه تليفونات وكذا. وقال لي خلص شو فينا نعمل شيء صار. شكر الموضوع ومشي. انا يعني يومتها عن جد ما بنساها. تمنيت انه الارض تنشق وتبلعني. وعن جد هيدا الشيء اللي خلاني من بعدها كثير ستكرهها دخلك للبنات هلا يعني قبل ما نطلع اتصال رح اقول لك كلمه قبل ما يعني بكره ابنك رح تقول له اذا حابب يشرب معه كوفي بمحل تا ما يصرف لك 4000 دولار على الموبايل. بتقول له اكيد انا بوصل على التليفون. طيب لكينا خلينا عصيرة التليفونات، خلينا ناخذ تليفون ونقول مساء الخير. اسبر مرحبا. مرحبا اسبر. مرحبا، كيفكم؟ كيفك انت؟ ماشي الحال نشكر الرب، انت كيفكم؟ نشكر الله، مبسوطين عم نسمع صوتك. هيا اسبر، صرنا زمان مش حكينك. مشغول، ما تعطى الهم، انا ما عم بعاتب بس عم بقول انه اشتقنا لك. هي هي نحن بالاكثر يا عم. ثانك يو. طب طمنا عنك. ماشي الحال نشكر الرب. كيف اختك؟ كمان بتسلم عليك وعائلتكم كلهم منيح؟ الله عليها. اسبر، كان موضوعنا عم نحكي عن المراهقه، انت بعدك مراهق او صرت اكبر؟ ما بعرف قد ايه عمره، يعني مش قصدي مراهقه بال20 22 او اكبر. لا انا عمري بال21. ها يعني بعدك صغير. كيف بتحس حالك؟ كان عمر المراهقه صعب عليك؟ كان عندك اسئله كثير او بعد عندك اسئله؟ بعد عندك اسئله. طب اسئلتك كيف تطرحهم؟ بالبيت بتحكوا مع بعض او عندك اصدقاء؟ او اكيد مرات بالصلاه للرب بنكون عم نساله سؤال ونقول له ليش او امتين. عندك طب عندك سؤال تقدر تطرحه علينا هلا هيك بينطرح، مش انه سؤال ما لنا حق نعرفه؟ حابب هيك شي سؤال تطرحه او ما في شي براسك هلا؟ هلا ضاع. اسبر، مش قصدي يسكر الخط. اسبر عم تسمعني؟ ايه الو عم بسمعك. كمان بس بصلي انه لموضوع انه الصوم، بصلي انه كرمال الرب لي اكيد بدي اسلم كل الامور للرب يعني. اوكي حلو. يعني انت هيدا الموضوع هلا بتسلم كل امورك للرب وعم بتصوم على الموضوع وبتصلي؟ ايه نعم اكيد، لانه بسن المراهقة يعني اللي بيقول لك انه ما عندي اسئله او شيء، انه يعني هو كله انه هلا لانه هو بهالعمر ببلش يعيش حياته وبده يسال بده يفتش وهيك. كثير حلو، كثير حلو اللي عم بتقوله، وهيك مبسوط باللي اعطيتنا اياه هالاختبار الصغير، واكيد انا حابب صلي لك من بعد ما نخلص الاتصال معك. بعدك عم بتروح من محل لمحل، بدي اقول للكل انه اسبر دركه. مزبوط دركه عم بقولها مزبوط؟ ايه نعم مزبوط. بعد كل مره بتروح كل نهار بتكون بغير محل او بذات المناطق بتكون؟ لا كل مره محل. يعني مش انه مثبت بمحل كل مره. صار الشغل احيان اسبر او بعده كثير بتعبك؟ او لا هلا عجقه او يعني اكيد صعبه. الله يعطيك القوة، منا هينة. اسبر بدي اذا بعد عندك تضيف شيء، لان معنا اتصال ثاني، نحن كثير انبسطنا باتصالك، بتحب بعد تضيف شيء؟ او بدي اعزمك اطلب صلاة كمان لاختك كمان ولاهلي. اكيد اكيد هلا من بعد الاتصال الثاني اكيد حابب انا اصلا صلي لك من غير ما تطلب. انبسطت هلا باتصالك كثير، كثير بشكرك على الاتصال. تمر، اتصال من سوريا من مشاهدة. الو مساء الخير. عم بحاولوا الاتصال. اوكي. اللي اذا تحول. هي على الهواء. مساء الخير. الو. الو. مساء الخير. مين معنا؟ بتصل لها ولا شو؟ لا انت مش حابه تقول اسمها، ايه انت على الهواء معنا. سوري. اوكي سوري. سلام رب. اهلا. مرحبا. انا سمعت هيك شوي على السريع على اختبار الاخت جويس. نعم. هي عم تحكي على مراهقتها وقت كانت في مرحلة المراهقة. نعم. فأنا طالبة منك شخصيا يا بنت الرب جويس اللي بتنوري على طول على الشاشة. شكرا. طالبة منك تصلي لي لبنتي اللي عمرها 16 سنة. أوكي. هي عم تمر بنفس المرحلة اللي أنت كنت مريتي فيها من زمان. أوكي، بتحب تضلها لحالها تقعد لحالها و خبريني عنها شوي، كيف شو بتحسي عم تختبري؟ أنتوا وردة وردة من عم انتو بقت ورد ما عم بسمعك مزبوط. الرب على طريق هذا البرنامج ورب يبارككم كلياتكم. اكيد هيك انا هلا بحكي شعوريا ما عم بحكي رح احكي كثير. اكيد اكيد. اوكي اكيد صوتك كثير بعيد ما عم بسمعك. اوكي هي عم تسمعني. هي انه بس صوتها بعيد وهي ما قادره تحكي. بدنا نشكرك كثير كثير كثير على اتصالك. هالقد هالقد مبسوطه فيك بركي أيه. انت بتصلي لبنتها وانا دغري مباشره أكيد. بصلي وبنطلع مباشره للكليب أكيد. اوكي يا رب قد ايه بدي اشكرك لانك بتحط بحياتنا اهل اللي هن بيشوفوا وبيعرفوا وبيزعلوا مرات علينا وبيصلوا لنا وبيطلبوا من اشخاص ثانيه تصلي يا رب تصلي لنا قد ايه بشكرك يا رب على هيدي الام اللي هي قلبها على بنتها حزنانه يمكن ما عم تعرف كيف توصل لها كيف تحكي معها كيف تقدر تتواصل معها بطريقه يا رب البنت تقدر يمكن تفتح قلبها وتحكي كمان مع امها يا رب انت عارف يا رب شو في بقلبها للبنت انت عارف شو عم تمرق بشو حاسه بشو عم تتخبط وعم تصارع يا رب صلاتي يا رب انه باسمك يا رب بروحك انت تلمس هالبنت يا رب هلا باسم يسوع بصلي يا رب باسمك انك انت تكشف ذاتك لها يا رب من خلال اهلها من خلال ما بعرف اصحابها من خلال شي كتاب يمكن بشي مكتبه يا رب متروك بس بيحكي عنك او يا رب برنامج او ترتيله او شخص يا رب انت بتعرف عندك طرق كتير لتتكلم لنا يا رب فبصلي انك انت تحكي مع هالبنت انك انت تشيلها يا رب من هالظلام اللي هي فيه او هالوحده او هالغضب يا رب وتفرجيها محبتك تفرجيها سلامك تفرجيها يا رب حضورك كيف انت يا رب تخليت عن كل شيء لتتقرب يا رب لها ليكون عندك علاقه معها يا رب صلاتي كمان تعطي حكمه للاهل يا رب ولهيدي الام انه تعرف كيف تحكي مع بنتها يا رب بطريقه اللي تخلي البنت انه ما تخاف يا رب تفتح وتقرب يا رب وتطلع من هالقوقعه اللي هي فيها يا رب بشرك لانك انت بتحب الاولاد يا رب والمراهقين والصغار والكبار وانت يا رب تعاملت معي يا رب كمراهقه يا رب بطريقه كثير كثير حلوه يا رب واظهر ذاتك لإلي يا رب ويمكن اكثر وقت كنت مبسوطه فيه معك هو بهداك الوقت اكثر من اي وقت ثاني بشك يا رب هيدا الشيء وبصلي يا رب انه تعطي يا رب هيدي البنت ايام بعد احلى من اللي انا اختبرتها معك بصلي هيدا الشيء بايمان يا رب ونحن كلنا بنتفق وبنقول امين امين, أمين. يا رب قد ايه بشكرك انه نحن جسد واحد قد ايه بشكرك انه عنا قلبك اللي بيتشفع من قلبنا يا رب نتشفع لان انت روحك فينا يا رب اكيد انا بضم صوتي لجويس مع كلنا نور جيمي وتمار كلنا من ضمن صوتنا لهالبنت لهالام يا رب انا كنت خروف ضال عسنين الا هيك بعت لها لهالام رساله الليله والا انه كنا عم نقول اذا كانوا 100 وصاروا 99 بتترك ال 99 تتروح تنبش على الواحد ما تخاف يا رب في وقت رح نمرق فيه كلنا او مرقنا فيه وانت كنت سهران علينا عم بتحضرنا عم بتبنينا يا رب اسبر بين ايديك هالقد عقلبي بدمك باسمك العظيم تقول له الليله قد ايه بتحبه يا رب تعطيه عظمه بعيون الاشخاص اللي بيطلعوا فيه يا رب نحن بنحبه من قلبنا من اول ما كان صغير ويحكي معنا تباركه تعطف عليه كل الاكاذيب اللي بتجي يا رب او بيسمع امور معقول تجرحه او تجرح اخته انا بزتهم تحت دمك تحت اجريك مدعوس يا رب الشيطان كل حياته الكذاب اللي لليوم بفكر حاله قوي انه قادر يهزمني يهزم نور جيمي جويس او تمار او اسبر او اخته بس هو كذاب ونحن بدمك واسمك العظيم بندعسه تحرره رح تجاوبه لاسبر ما يستسلم يا رب بتذكر انه انا في اشهر وسنين في امور لليوم انا ناطر منك اجوبه بس انا ما بستسلم لانه يا رب رح نسمع صوتك بالوقت المناسب ورح نشوف الحرية والتحرير بالوقت المناسب وما رح نستسلم بتذكر يا رب إذا بينا على الأرض طلبنا منه سمكة بيعطينا سمكة أنا بعرف أنا طلبت منك سمكة أعطيتني سمك أعطيتني كل ثمار البحار يا رب أنا مش حكي بحكي أنا بشكرك إنه أنا عندي اختبار بحياتي قوي عندي اختبار بهزني عندي اختبار بنزل لي دموع وقت أحكي عنك بترجيك بقوة روح القدس فينا خمستنا يا رب ولو كنا ضعاف أو قوية روحك موجودة هو القوة فينا ببعت روحك على هالمرة وعلى هالبنت وعلى إسبر وعلى أخته وعلى كل أشخاص المهمشة بهالحياة يا رب تتعطيهم قوة وبشكرك إنه عنا قوة وسلطان منك منخبر يا رب عن انتصاراتنا جيمي جويس نور تمار ما حدا مستحي مش فرقاني معنا يا رب لأن أنت العظيم ونحن يا رب مثل الأبرص اللي شفيته شفيت عشرة رجع واحد نحن الواحد اللي منرجع وكل البرص والاشياء المقرفة فينا منخبر مش تنحكي عن قرفنا بس تنحكي عن تطهيرك ومجدك بحياتنا ولك المجد إلى أبد أمين. أمين. تركت كل الكون واحتميت فيك مكبلا بقيودي أناديك تركت كل الكون واحتميت فيك مكبلا بقيودي أناديك سئمت من كل وعود الكاذبة فاسمع لصوتي كلماتي التائبة سئمت من كل وعود الكاذبة فاسمع لصوتي كلماتي التائبة أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي أطلقني حرا أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي أطلقني حرا فالعمر يمضي والسنون تنتهي والقلب يخطئ والعيون تشتهي فالعمر يمضي والسنون تنتهي والقلب يخطئ والعيون تشتهي أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي أطلقني حرا أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي أطلقني حرا أسكن بين يديك أستكين أحتمي في ناظريك كل حين أنا أسكن بين يديك أستكين أحتمي في ناظريك كل حين جيمي بدنا قبل ما كنا عم نحكي شيء انا ونور كان عم يحكي عن اختباره كباي بس لنقول للاهالي كباي هو كباي اختباره مع بيو مع بيو بس انه قال بيو ربحه وقتها حكي بالرايق وهذا الشيء كثير مزبوط يعني انا كمان بمحلات في عندي كم ظرف مع اهلي بقول لو حكوني يمكن على رواق او ما شدوا علي كنت كثير قبلت منه نفس الشيء وبنفس الوقت بمحلات انا بقول للمراهق هلا بمحلات الأهلك بيجوك بغضب أو بتعصيب لأنه هن يمكن من خوف من تعب وقت أنت تجي برواق كمان مرات تربحهم. بس هيك اختبار انا صغير مره بي معصب مني كمان كثير لانه رحت مع اصحابي وجيت اخر الليل ما عندي تليفون وما حكيتهم ولا شيء. كيف تعملي هيك وهيك؟ وبي ناطر انه انا قلت له بتعرف بابا معك حق، انت اكيد لانك خفت علي وانت هيك هيك. هو مثل اول شيء صدم انه ايه وهيك. قلت له معك حق بابا، معك حق، انت اكيد يعني رجعت له انه انت اكيد هلا انك خايفين علي هيك دغري الكير الغضب ريق انه ايه انا كنت خايفين، بعرف بابا وسوري ولانه هيك. فمرات كمان للمراهق انه كمان هو يروق على وضعه يعني وتزبط بيمشي دائما. دائما بيعطوا المراهق شو بيقولوا دائما المتمرد المتمرد بس في فرق عنا يعني كل الاهل هنا متمردين. طيب انا بس حابه اقول انه بقيانا عنا سؤال من ايمن ناصر. بنوعدك يا ايمن ان شاء الله مو الاسبوع الجاي اللي بعده، الحلقه الجاي بنجاوبك على هذا السؤال وبنقرا، مع انه هو كان تنعطيه وقته وقيمته اكيد لانه هو سؤاله عباره عن سؤالين. اوكي حابه اقرا كمان شيء كثير مهضوم، فرجيكم صوره جويس وجهي ما شفتوها بس كثير بتضحك. بس اول شيء بدي اقرا من وسام بيقول سلام المسيح اخوتي واخواتي، مشتاق لكم كثير كثير، صلاتي انه الرب يحفظكم في اسمه ويتمم ما ابتداتم به من الاخبار عنه، وقد ارسلت لكم صوره تعبر عنكم وانتم تخبرون عن الرب في شبابكم وحتى وانتم مسنين، والرب يبارككم. وسام وديع من العراق. هذه ثابت انت ما كنت معنا مش هيك صوره انه رح فرجيكم صوره او هيدا نحن لحظه واو نور بيطلع انت اول شيء اخذ هيدي الصوره اول شيء طلعت ايه هي طالعه عندي اوكي هيدي نحن وصغار شو كاتب تحت كاتب تحت بنخبر عن يسوع ونحن شباب 1963 يلا المفاجاه هلا يا ريت صغرنا اكثر يلا المفاجاه الثانيه المفاجاه الثانيه منخبر عن يسوع ونحن مسنين هو هو مقدرها بسنة 2047 ليك بس انا ما بعرف ايش صار معي عم تتخيلوا وين رحت انا محطني لما انا حضرت صبيه فينا نعملها تاني تعال نجرب نحكي بالليل عرفت مسيكم بالخير يا ولدي مش هيك مش اجي خبرتكم شو بدي اجي انه بقى عندي اثنين خبر بقى هيدي اكيد بوقت الايام 2047 انت ما رح تكوني معنا ايه؟ لا انا حضلني صبيه ضلي صبيه خلص بتبطل البرنامج بصير برنامج للمسنين مظبوط حبيت بس ما حبيت بنص اوكي ام مهند اتصال من العراق اوكي لكن رح نسمع ام مهند مساء الخير ام مهند الو مساء الخير مساء النور كيف الحال تمام نحن منيح انت كيفك اذا كان المسيح هو الاله طب لمين كان بيصلي لمين كان بيعبد بيصوم اوكي ام مهند كثير بدنا نشكرك على اتصالك يمكن كان مش ابو شاكر عم يحكينا ابو مهند يمكن لان ام مهند لانه عم يحكوا عن ذات الموضوع يمكن لا هذاك من نشيد الانشاد بس اكيد عندنا نفس الجواب يا ام مهند مع كل محبتنا نحن مش برنامج هيك اسئله وجدل نحن مثل ما اذا كنت عم تحضري عم نحكي عن المسيح وعن هلا عن المراهقه وكيف يكون عندنا علاقه مع الهنا ولنختبره اكثر من هيك ما في هالمواضيع اكيد في برامج كثيره اللي فيك تتصلي فيها اكيد وهن بجربوا يساعدوك ولا يجاوبوك ويساعدوك تفهم هذا الموضوع واكيد بدي اقول بدي بس يمكن اذكر ايه لانه يمكن لو كانوا عم بيركزوا على اول هيدا الايه من الكتاب المقدس نحن بنؤمن فيه بتقول لكنه عن يسوع اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب بتخيل انه واكيد هيك بنكمل معك كمان تمار انا حبيت اقرا راي افرام بموضوع المراهقه عم يقول انه انا بنصح بنتي وبقول لها شو الاضرار بس دائما الممنوع مرغوب لأن الممنوع معه سبب أضرار كتيرة وخسر كتير شيء. أهم شيء النصيحة، أهم شيء نقبل الآخر ونقبل الأخطاء تبع الآخر. صح. وشو ما كان يصير. في عندي مسجين مهضومين. أول واحد من نضال بيقول: مرحبا بكم، محبة المسيح تجمعكم. أنا أريد أن أبعث لكم هاي الكلمات قالتها الأم تريزا عن الحياة. الحياة فرصة انتهزها، الحياة جمال تأملها، الحياة لذة تذوقها، الحياة حب تمتع بها، الحياة سر اكتشفها، الحياة وعد أوفي بها، الحياة حلم حققها أو حققه، الحياة تحدي جابهه، الحياة واجب اعمله، الحياة حزن تخطاه، الحياة ترتيلة انشدها، الحياة صراع تقبله، الحياة ثروة حافظ عليها، الحياة مغامرة جربها، الحياة صليب عانقه، الحياة حياة دافع عنها. حبيت اهديكم هالكلام الحلو اللي بينعش القلوب. سلام معكم، صلونا لأننا محتاجين صلواتكم. لكن نضال هي بنت؟ ايه اوكي، بنوجه لها تحية. وفي كمان واحد هو امثال شعبية، كيف انه هي اصلا لها مأخوذة من من من آية من الكتاب المقدس. مين الشخص؟ شاب؟ يلا سوين. اوكي اوكي، امثال شعبية ومصدرها الكتاب المقدس. من هو جروب اسمه رنموا للرب، عامل بوست عصفور بالايد ولا عشرة على الشجرة. من حفر حفرة يا اخي وقع فيه. سوري فيها فيها. سوري تمام. اول مثل، المثل المعروف نقول خليها على الله. خليها. ألقي على الرب همك فهو يعولك. مزمور. من مزمور 55. المثل الثاني: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. من يوحنا: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. لبيته من إزاز ما يرمي الناس بحجاره. من لوقا: لماذا تنظر القضى التي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. في ما بعرف إذا عنا نحن هذا اللي بيقول من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. انه من برا كتير بيكون هيك حلو بس من جوا اشياء وسخة ومش. يأتونكم بثياب الحملان ومن داخل ذئاب خاطفة. من متى 7. خلاص. ان كان الكلام من فضة فصمت من ذهب. من يعقوب: ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. لسانك حصانك، ان صنته صانك وان خنته خانك. من متى: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. عمل الخير ورمي بالبحر. من سفر الجامعة: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. يا بخت المظلوم هو بريء. من متى: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. هلا هو بيكمل بس صار بتخيل لا انت ايه بس نصه لكن بنشكرهم اكيد للاشخاص اللي بعتي لنا هون الاشياء. ناخذ قبل ما نطلع بريك اخر اتصال. نور. الو. الو. ايوه يوسف. سلام المسيح. سلام المسيح يوسف، كيفك؟ الحمد لله. عايزك سلام المسيح المحبوبين جويس نور تامر رواد جيمي. شكرا. شو الاخبار بحما يوسف؟ نشكر الرب إلهنا يسمعنا. كله كويس تمام. شو بتحب تشاركنا هيك اليوم عن الحلقة والمراهبة؟ موضوع اليوم إنه إلهنا يسوع عندما أخذ صورة عبد هو ليس عبدا عادي ولكن إنسان كامل وإله كامل، عبد بدون خطية من دون زرع بشر. إن كان أخلى ذاته أو لم يخلي ذاته فله سلطان الإلهية، الذات الإلهية، المعرفة العظمى، كلي المعرفة، كلي القداسة، هو الخالق. وبالنسبة لنور مبارك حدثت عن التحزب، أشكرك. طبعا كلمة أرثوذكس أو كاثوليكي أو ماروني أو بروتستانت أو إنجيلي هذا كلام فارغ. نحن وكلام شيطاني، نحن يسوع المسيح قال لنا أن نكون تلاميذه. يعني إذا سألوني يوسف من تكون أقول لهم أنا تلميذ المسيح وليس كاثوليكي ولا أرثوذكس ولا كلام هذا. ونحن نكرز بالإنجيل إلهنا القدوس يسوع المسيح بإنجيله وليس بطائفة معينة، ونتكلم جهارا بإلهنا القدوس بكلامه ليس كلامنا. أما بالنسبة لسفر نشيد الأنشاد هو من أجمل الأسفار بين وقداسة هذا السفر بين سليمان وزوجته وبيننا نحن وإلهنا القدوس يسوع. وأبو سارة، كيف تخرج اسم المرأة والمرأة عندكم عورة؟ أنت في ورطة ما بين شتان وغطت نفسك ثانية. أما بالنسبة للمهند كان هنا يسوع لديه الطبيعة الناسوتية والطبيعة اللاهوتية. الطبيعة الناسوتية تصلي للطبيعة اللاهوتية لذاته. أنت هل تقولين نفسك أن تكوني في صوت النساء ضرب النساء في مضاجعهم؟ أخ يوسف أنا كمان يوسف أخ يوسف بعتذر بدي أعطشك لأنه نحن ما بدنا نجاوب صح على هذا الموضوع يعني ما بدنا حتى نرد فهيك خلينا بموضوعنا نحن مزبوط كان بالبرنامج خليني اسالك اخ يوسف انت مجوز او عندك مراهقين بالبيت لا اوكي طب انت اختبارك كمراهق هيك كنا عم نحكي عن المراهقه اذا بدك تنصح مراهق هلا جديد هيك بايمانه شو بتقله شو بتشجعه أولا يجب أن يقرأ كلمة القانون السماوي الكتاب المقدس نعم لأن إلهنا القدوس يقول أن يفهم الإنسان يجب أن يعرفني ويفهم ما أقوله يجب أن يحفظ الكلام المقدس يعني إبليس سيهاجم المراهق سيهاجمه بشهواته وبنزواته إذا احتمى بدم المسيح فسيهزم ذاك المشتكي وذاك إبليس القتال السارق المشتكي المضل فنحن يجب أن نحتمي أولاً بإلهنا القدوس يسوع المسيح ويجب على الأهل أن يعلموا أولادهم الكتاب المقدس منذ الصغر لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر يجب أن تعلموهم كلمة إلهنا القدوس ويجب أن يحفظوا لأن إلهنا القدوس يقول في لوقا أصحاح صلوا اسهروا إذن تضرعوا في كل حين أو في لوقا أصحاح 12 ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل يوحنا 14 يقول الرب الذي أنت هو صلاتي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم معك حق يا يوسف لأنه إذا أنا بدي أعطيك من اختباري ونورا لسبيلي في شفا المزامير احفظ المزامير تحفظك المزامير الرب يقول اسلكوا لا كجهلاء بل كحكماء بالتدقيق نعم واسمحوا لي ان اقرا في حسقيال اذا قلت للشرير موتا تموت وما انذرته انت ولا تكلمت انذارا للشرير من طريقه الرديئه لاحياه فذلك الشرير يموت باسمه اما دمه فمن يدك اطلبه وان انذرت ذاك الشرير لم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئه فانه يموت باسمه اما انت فقد برات نفسك وانا برات نفسي من دمك وابو ساره وشكرا لكم شكرا يا يوسف بدك المره الجاي تخلينا ناخذ ونعطي معك مش عم اريد كثير ايات يا ريت كان فينا نحن نشارك كمان معك بس حاب احكي شيء عن جد كنت عم فكر فيه هلا من بعد الاتصال ام مهند وابو شاكر وكثيرين ناس انا بس حابب احكي شيء لحتى ما نكون باي وقت اني نحن عم نسكر الخط وتفكر انه نحن ما لنا قادرين نجاوبك او كذا او خايفين نحن انا بشد على ايدكم نحن ما بدنا ندخل بهذا الجدال بس اذا انت او انت يا ام مهند شخص عندكم الشوق انكم تعرفوا عندكم هالاسئله فينكم تتواصلوا مع الرجي وفينا نحولكم لعن ناس اختصاصهم يجاوبوكم ويناقشوكم للصبح تيعطوكم الاجابه عن الاسئله بس نحن بساعتين مثل ما مره قادر يكون وبساعتين اذا عدنا نرشق بعض بالايات ما رح نخلص يعني ولا ولا ولا بسنة زمن ما رح ننتهي رح تقلي آية رح أقلك 10 آيات رح تقلي 10 رح أرجع أرد لك 10 وبعدين بالآخرة ما رح نستفاد شيء يا نور اللي عم تقوله مظبوط بدي أقلك نحنا بنعرف حتى نحنا كجسد المسيح ومسيحية إذا بس منضل نحكي بالآيات ما في فعل على الأرض ما إلا معنى الآيات إنه في كتير ناس بيحفظوا آيات مش هدف شيء نحنا هدف برنامج من قلبنا من قلبنا بنذكر اخوتنا من قلبنا بنعطي اختبار الفشل بس قوة يسوع فينا بالحياة بعدين كيف عمل يسوع وهيدي القصة بعتقد خلصت وفي قد ما بدك على السوشيال ميديا او عبر الانترنت ناس تحكي وتهاجم وعبر سات سافن وعبر غير قنوات اكيد ونحن كتير فرحانين وبتخيلوا انت وبتعرفوا كلنا شاهدين الناس قديه بكل محبة مرات كنا عم كل هالاشخاص عم بتعرفنا ويحكوا اول شيء محتدين تسمعنا لهم بس بعدين انه بعتقد ويعذروني مرات كمان انا انسان وما عندي كتير خلق انه شخص بقول له اول مره انا بحبك فهمانك اوكي بس خلص تاني مره تالت مره بعتذر انا مني اله مني يسوع المسيح اوكي بقى انا بالنسبه لي خلص في وقت كتير مهم منروح على قصنا كليب هيل سونج وبنرجع من ما تبقى من الحلقه هيدي الحلقة تبعنا اليوم كانت حلقة حلوة ومثمرة. خليني أنا رح أحكي. تفضلوا. مثمرة. لا كانت مثمرة حلوة. حبيت هيك بصراحة، حسيت إنه نحن جنود للرب بقوته، بس هيك فرحت، حسيت وان بادي قوية، مسكوا ايدين بعض وان بادي هيك. بدنا نقول للمشاهدين الأسبوع الجاي ما عندنا حلقة، اللي بعدها بنشوفكم وبنقول باي.